وجدينا دفنه نسيدي. أعيد اليوم اليوم وعيدي نستنى البزنة تدلى. الله الله برافو، تفضل على روحكم هاي برافو. كنت ضيفنا اليوم شرفتونا، فاتح الميكرونه بيمسح لي الميكروني، مش معناها راهو تكلفت 200 دينار معناها تسكري الميكرونة. فهمنا في التابليتة جمعتيني وكلموني تفهمنا. عزيز شوفي يهبلوا عزيز ما عادش يجي الفج عادش يجي حمتنا. أنا ياسين يا فطومة، راني ياسين يا فطومة. ياسين ما عادش يجي حمتنا فهم. نعم نعم قداش رقم مش كلمي عطاني تبلك تو رقمي. لا ما عندهاش ثقه، ما عندهاش ثقه في خالها، قالت لها تدي رقمك باش نكلمك. كيفاش حبينا واحد تبلت شلونها تبلت حبايه من نبيل شابي تعليني بيت حمراء شلونها حمراء طلعتها رقمي قلت لها تدي رقمك. شكرا لك خدوجه عايشك فطومه. نحب نقول كلمه برك، نحب نشكر اهاليهم اللي وثقوا فيا عام كامل. هذا ما اطفال يتخرجوا من عندي سنين، نحب نشكرهم الناس الكل، كلهم ساعدوني كلهم وقفوا معايا. اليوم فخوره اني بالاطفال هذوما، علاش؟ خاطر اليوم ما قالوش المهنه اللي يحبوها المستقبليه، خاطر هم يحبوا المهنه ذيك كهو. اما كل واحد فيهم قال المهنه هذه علاش القيمه اللي يحب يرسخها، هذه هي اللي خدمنا عليها عام كامل. ان احنا الاطفال هذوما نرسخوا لهم قيمه في المستقبل، كيفاش يحبوه قيمه مضافه. يعيشك فطومه وشكرا على الاستضافه، على الفرحه اللي منحتيها لنا اليوم. يعطيكم الصحه الغزاله رئه، باش نسمعها وراجعين معاكم مع معلومات غريبه مع انس. نفذوا أكيد. Ha ha ha! نفزاوة كيدز مواصلين معاكم في نفزاوة كيدز، أطفال الأخرين كلهم يصيفوا يرجعوا طبعا عقبوهم أنا وأنس، وحاضر معانا أنوس. أنوس صباح الورد. صباح الخير، شن حوالك؟ لباس لباس صح المليون محلية المليون. عايش كنت عيد الأضحى. تعيد الأضحى؟ أصحت في عيد الأضحى تعيد؟ طبعا. ما فوق العلوش تعيد معناه؟ شفاء الناس كل يعيدوا. اي ما نعيدوا بالعلوش أنا في عيد الأضحى، وانت تعيد لازم تبش أم محلية المليون. وخلت لي باي من العلوش ولا وانا وانا كل شيء في الفريجيدر، تعالي زي اللي تحبيه. انت فهمنا باهي انوس، كيفاش تعديت العطلة حتى لتو؟ والله باهي، انا بديت ما انا باش ما ننساش اللي نقراه اللي جديدات، انا بديتهم في اوت توسي. بديت في اوت ان شاء الله بالتوفيق. اليوم عندنا معلومات غريبة، هيت نحب نوري حاجة مستمعين، اعطيني وراقك لحظة، شوفوا كي يحرص الطفل على العمل بتاعه، شوفوا المعلومات كيفاش ننظمهم، ملونين ومرتبين مزينين امورهم واضحه المعلومات باش يفيدنا انوس. هاي رجع لك ورقه كما كانوا، تفضل. والله انت اليوم قد ما تحبي نعطيك. باه قداش تحاجتك انت المعلومه؟ اعطينا 10 معلومات. 10 باه تفضلي. الحروب البيئيه تعني قيام الدول بتغيير المناخ عن طريق استخدام مواد كيميائيه او هوائيات تصدر اشعاعات تحدث زلازل وفيضانات وانهيارات ارضيه وامطار حمضيه وعواصف وعصير، مما يؤدي الى زعزعه النظم الزراعيه والصناعيه العسكريه. معناها فهمتي ولا مفسر؟ اي لاني فهمت حتى مسامين فهمنا علاش يعملوا في حروب بيئيه، هذا الهدف اللي فهمناه من عمل الاولى. حروب بيئيه باش يزعزعوا البلد. أي. اللي يتحاربوا معاه باش يحاربوا معاه. باه عطينا المعلومه الموالية. ظاهره الاحتباس الحراري نعيشوا فيها لنا مده. اي صحيح. ظاهرة الاحتباس الحراري تعني زيادة درجة حرارة طبقات الغلاف الجوي القريبة من كوكب الأرض، وذلك انبعاث غازات مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون تمنع أشعة الشمس من الارتداد إلى الفضاء الخارجي. هي طبقة الأوزون هذه اللي نقبوها البشر بدنيدة بتاع حليكم ربي. هذه أشعة الشمس كلها ضرر في ضرر، فا كان شوي إفادة. أشعة الأوزون الضرر هذاك الكل ترجع للفضاء وتدخل لك الإفادة. هي فما نقبة البلاصة اللي تجيب على النقبة ذيك كلها تدخل في اللوح في الأشعة الضرر. عطينا المعلومة الأخرى عن موسى. البايثون أطول ثعبان في العالم، إذ يصل طوله إلى 10 أمتار ووزنه 220 كيلو كغرام، ويعيش في جنوب شرق آسيا وأستراليا والسودان. بعيد من بعيد علينا. أي ترتفع طبقة الأوزون نحو 35 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويبلغ سمكها يبلغ سمكها 16 كيلومتر. سميت بذلك لأنها تحتوي على غاز الأوزون الذي يتكون من ثلاث ذرات أكسجين مرتبطة ببعضها. تنتشر في معظم دول العالم ما يشبه الطواحين الهوائية ذات المراوح الضخمة. كما كان تعرف هذيك في الكوميكات كان تبدأ زي مربعات مستطيلات الدور. تنتشر في معظم دول العالم باش يولدوا طاقة الرياح، لكن اتضح مؤخرا تسبب بمقتل طيور مهاجرة. معناها طيور هي الدور تضربهم. كما انها تصدر ياسر الضجيج. تحس اكلاش يعملوها بعيدة عن القلعة عمران اللي هي. طيب اما معلومة اللي تقتل العصافير المهاجرة هذه اول مرة نسمعها. صح انوس. يربطوا طريق اسمه طريق الموت. يربط طريق الموت بين لاباز عاصمة دولة بوليفيا بامريكا الجنوبية ومدينة كورويكو، ويبلغ طوله نحو 60 كيلومتر، ويقع على جبال الاندير على ارتفاع 4650 متر. معنا قرابة 4 كيلومتر ونص. ويبلغ عرضه 5 أمتار. هو علاش سموه طريق الموت؟ ويصل عدد ضحاياه سنويا إلى 300 شخص. 300 شخص سنويا في العام. فاجعه ربي يسترهم. مانيش ماشي الغادي يعني مانيش برنامج نمشو نمشو بالهليكوبتر رايح روحنا فكره اش لازمكم عليا فكره بتاع انس اي ولا تدوروا من جبل ماشي انا اسمع خطر انس يعرف برشا البلاصه راه قال لكم دوروا من جبل ولا مر بالهليكوبتر اي تفضل انس ما تغطي الرمال السوداء شواطئ بحريه ونهريه لعده من الدول العربيه مثل السعوديه ومصر والمغرب وهي تحتوي على معادن اقتصاديه مثل الزركون الذي يستخدم في صناعة السيراميك والماغنيت الذي يدخل في تغليف أنابيب النفط. نخدم معلومة أخرى أنوس اختر هنا ثلاثة معلومات باي فيسع فيسع شقائق النعمان تعد هي من الكائنات البحرية التي تعيش غالبا في المياه كائنات أما تعد زهور غريبة وسر غربتها أنها ليست نباتا بل حيوانات هلامية دقيقة ومجوف هي على شكل نباتات لكن حيوان هي. بحري تتكل ولا أنه لا أعلم الغيب إلا الله تفضل دقيقة ومجوفة ولها خلايا لاسعة وتتغذى على الكائنات البحرية الضئيلة صغيرة بكل بيه مش المعلومة قبل لك يطلق على شجرة الجوجويا شجرة الذهب الأخضر لأنها تعيش لأكثر من 150 عام 150 معمرة ونصف ونصف زيت معمر بيت عام وزيت نصف 50 عام ويستخدم زيت بذورها في مجالات الطب والصيدلة لعلاج الأمراض الجلدية وأمراض العيون والالتهابات والأمراض الروماتيزم وغيرها آخر معلومة حذر العلماء من قراءة الكتب الإلكترونية قبل النوم كتب الإلكترونية عفتيك الصفحات هذيك في الإنترنت صفحات في الإنترنت كتب لأنها تسبب الأرق إذ وجدوا أن قراءة هذه الكتب خفضت الهرمون الذي يحفز الإحساس إحساس بالحاجة إلى النوم معناها فبلاص نقوله باش تجيبين النوم راهي تهرب لنا في النوم معناها نجم نقرأ كتاب ورقي شوفوا فينا كتاب ورقي ما احنا أغلبية الناس حقيقة ترقد على تليفون ولا على التلفزيون ولا على الراديو أنت جربت ترقد وتقرأ يجيك النوم وأنت تقرأ في كتاب ورقي وقتاش يجيك النوم في ساعة أكثر في ساعة إي يروح من انطر المون تكفو كتب أحسن طريقة يا كليتها تروح تعب يعطيك صحة أنوس شو نعاقبوا المتغيبين المدة هذه كله واللي يصيفوا في البحر كي شو والله عاقبيهم أنت البرنامج برنامجك لا البرنامج برنامجنا وانت من عاصر الأساسية فيه أعطاو نخمو أنويك في عقوبة عقاب ما هوش برنامجي هو برنامجنا وانت من عاصر الأساسية أنوس فهمنا وانش نعاقبك لذا قد قلت برنامجك هو برنامجنا من سنين طبعا بعدين خمو أنويك وأحمد المهدري يعطيك الصحة أنوس لا عندي عقاب بسيطة شن هو كي يرجعوا لازمهم يغنونا غناية يغنوا فيها أطفال الروضة صوت جماعي عجبني عجبتني المعقدة عجبني قبل أحسنتي أنس يعطيك الصحة تخرجوا فصل غنائي وراجعيني معاكم بعد شوي باش نكونوا مع مدام بركة خالد وعنا ضيوف من جمعيتي وبعد عنا مشاغبي الأكاديمية زيدة أكبر شوي فصل وراجعيني سيري يا فتاتي لا تبالي فستشمل مواصلين مشوارنا معكم 9:05 دقائق في أسجون الزاوة أفهم باش نمشوا لفقرتنا الأسبوعية كل نهار ثابت مع المربي المختصة مدام بركة خالد. صباح النور. صباح الخير يا فطيب، مرحبا بك. يعيشك. صباح النور. صباح الخير لما المستمعين. يعيشك يا فطيب. يعيشك الله يفرج. تكريني نحكي لك نكتة بعدها. احكيها لي تو. احكيها لي تو. خضرتك حصلت تضحكي. تو اني ما مش رايحة بروحي يوم السبت اصلا، انا مش تتصلوا بيا مش نحكي. تو كي كلمني الزميل قلت له يا اخي شي اليوم شنو هو؟ قال لي اليوم السبت مانيش محضرة روحي حتى طرت. دابا مش مشكلة عرفتني ديما ان شاء الله. لا امالك ديما حاضرة. تعرف اليوم علاش سهلة الحصة وموضوعها؟ خاطر اليوم نحكوا على حاجه انت جربتيها وعشتيها ومتمارسه فيها كل يوم. احنا نحكي اليوم على الصحه النفسيه لذوي الاعاقه تزامنا مع الحملات اللي تنظمها الاداره الجويه للصحه بقبلي اللي تهم ذوي الاعاقه تحت شعار من اجل الصحه النفسيه ودماغيه افضل. مدام مبروكه، اكيد راهو بمخلطتك ليهم تعرفي قديش مهمه الصحه النفسيه بالنسبه ليهم. هو اكيد والله بالوقت اللي سمعنا بالموضوع زي فاطمه ديجا اني بعثت برشا اولياء اكيد تو يتذكروا انني بعثت لهم لافيش يعني صورتها وبعثته لهم النونس هذايا على اساس انه هو بصراحه مهم جدا يعني في بالنسبه لصغيراتهم هم اللي عندهم حالات توحد وحالات طيف توحد. هكا علاش المبادره هذه بصراحه لازم نسمنوها بالنسبه للاداره الجهويه للصحه في قبل يعني حاجه بصراحه يلزمنا ان نتمنوها بالجديد الجديد زاده. خاطر ديتي تو برشا اولياء فاطمه يكون عندهم مشكله مع صغارهم في الجانب النفسي. أيه. وقديش المره تفكري فاطمه ان احنا حكينا ان هما يعني بلادنا كما نقولوا قبل بصفه عامه ما حكوش كان على المناطق الداخليه حتى في الادارات الكبيره مثلا الاداره الجويه والشؤون الاجتماعيه اللي هي تفتقر للاخصائي النفساني الا في بالي عندهم اخصائيه واحده هي تقريبا القائمه بوليتيك قبل كلها اللي هي تخدم على قبلي الكل يعني تخدم فينا واحدة أخرى في بالي إن زادت في السيديس اللي هو المركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي كان ثبتني ربي. دونك يعني المونك هذا النقص الكبير الفادح الموجود في الاختصاص نتاع الاختصاص النفسي إذا كان أخصائي وإلا إحنا ممكن نرنو إلى ما أكثر من هذا اللي هو الاختصاص الطب نفس الطفل اللي هو بسيكاتري. خاطر برشا صغيرات برشا اولياء بليتو يتقلقوا وقت نقول لهم انت جاي باش تعمل لها تشخيص صغير تلقاه يعني في حاجه انك انت تعرف التخطيط والا الخبايا النفسيه مش انت كمربي مختص تنجم تخدم مع الصغير هذاك وتعطيه الاضافه. وقت اللي تقول راهو يلزم يتعرض الاول على طبيب نفس الطفل اول حاجه طول يقولها لك وين وين نمشي دوب ما تقولي لها يعني راهو اقرب بلاصه صفاقس والا جربه والا في نهايه المطاف شكون زاد في تونس يعني يضطر انه يمشي يقول لك ممكن المسلك نتاع تونس اسرع لي وانا أسرع. عندي شكون غادي خير من اللي نمشي الجربه ولا نمشي لصفاقس. وقتها ما عندي حد فهي مصاريف مادية على خاطر مش كل شيء قادرة ونعرف ليه العادات النفسية مش معناها مرة واحدة راهي برشا مرات وربعاتهم وتهز وترجع مش العائلة الكل. هذه الحقيقة لمستها أكثر وقت زرنا جمعية ابتسامة فمواليها قالت لي هزيتها مرة بعد بطلت فوقت أني وكبت الحقيقة انطلاق العيادة اليوم الثاني منها في سوق لحد ما لاحظتش وجود شكون من ذوي الإعاقة ولكن لاحظت فما وعي فما مرة قالت راني سمعت من الراديو نفزاو أني عندي سكر وخفت لنبدأ ننسى على بكري بديت ننسى في اشياء فحبيت نجي اي الوعي مهم برشا ولكن زاد التردد نتاع الاولياء احنا كنا مرحله التشخيص هذه نتنقلها لخارج ولايه قبلي تو الخدمه جينا حتى لعندنا تم تكون الاطباء ومتابعه ويرشدك معناه يقولك بالضبط ما تقولش تلوجي ومش تمشي يرشدك بالضبط لشكون تمشي وين. شوفي فاطمه هو فما الاسباب ان يمكن نقول لك يرجع لان هو يعني الاقبال يمكن يكون ماهوش مكثف والا ثم اشكاليه في الوصول المعلومه هذه نتصوره خاطر ريتي وقت اللي فما اني ريتها في نفزاوة في اذاعه نفزاوة خلاف اذاعه نفزاوة ما ريتش مثلا يعني الاعلان هذا يدور في برشا صفحات والا مثلا تنشر بالطريقه الكبيره اللي توصل للاولياء هذه حاجه. الحاجه الثانيه فما اولياء برشا خاصه من غيراتهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية وخاصة من طيف التوحد ومن التوحد في حد ذاته اللي هم مزات عندنا أقل عقلية متاعت أكل التشهير يقولك أني كنت كي نمشي مثلا طبيب خاص باش نمشي أني يعني أمور مضبوطة باش نمشي يعني ما فايق بيه حد صحيتي الكلمة هيك لكن كي يبدأ اون بلانير ويبدأ يعني الناس الكل كما يقولوا على أساسها وماشي يعني مازلت عندك العقلية هذيك الله غالب لكن في نهاية المطاف إذا كان باش يرجع الولي يقول على مصلحة صغيري وباش أني نطوي مثلا ألف نقول مئات الكيلومترات من هني لتونس ولا من هني باش نربح أني أكل عيادة هذه على الأقل باش يشوف لي التشخيص الأولي على الأقل صغيري إذا كان يستحق ومازال مثلا ما كما كنت تحكي أنت مازال فما حصص يعني متابعة بشي يتبع بها صغيرة هوانا إذا كان يعني يكمل معاهم يمشي وين بشي يدلو إذا كان مثلا الحالة الخطر برشا حالات راه ما تستحقش إنه جيس يعني تشخيص فقط يعطيك يعني التشخيص ممكن الصغير هذا كما يستحقش أصلا يعني وني حقيقة مدام مبروكة بعد إذنك سمعت كلمة الحقيقة من الناس في التغطية بقت في ذهني رغم إني ما أخذتهاش في اللايف لكن سمعت شكون يقول يا أخي حني أني مهبول باش نمشي لطبيب نفسي أني شخصين مستحق لطبيب نفسي كل واحد فينا راه مستحق لطبيب نفسي علاش نحطوا فيها العلاقة مربوطة باللي عندي حاجة في مخي باش نمشي لطبيب نفسي المكابرة نحس فاطمة علاش كنت نحكي لك راهو بصراحة بلادنا صعيبة عقليتنا صعيبة برشا راهو مش بالسهل انك انت تعاودي تنحتي عقلية من جديد انا واحد من الناس عشتها يعني قداش نظرف وقداش الوضعية نلقى روحي باش نرجع بالتوالي وبعد تالي نشد الباس نقول ما نراعيهم في الحاجة هيك خاطر ريتي فما برشا حاجات حديثة عليهم يعني مستحسة وحديثة عليهم ما همش قابلينها دونك يعني راهو اكل صب انك انت باش تكون معاهم يعني يعني تعاود وتكعر وتعاود وتكعر على مصلحة صغيرة هو راه في بالك راه مش حتى على انت مصلحتك انت ولا باش تخدم ولا حتى باش تعمل معي حصة على الاقل يعني الجانب المادي لا والله لا انك انت يعني تبدي عقلية ولي ان الصغير هذا راه يستحق عيادات نفسية والا راه يستحق عيادات تربية مختصة والا ارجو والا كيني راه ساعات ولي على ولي تبهت اصلا ان صغيرة يقولك والله اخر مرة نصدقي ونتذكرها أستاذ يعني نورمال مو في مكانة يعني علمية وإلا ثقافية معينة يعني يجيني أني تجيني الأم تقولي راني جاية بالدرق على راجلي خاطر هو ما هوش مقتنع إنه هو ولده عنده طيف توحد يا مدام رو مبين رو واضح رو فما علامات يعني ناطقة أصلا إنه هو صغير هذايا نورمال مو رو صغير عادي رو مع صغيرات الكل يلعب هو من زوي هو ما يحكيش هو ما يتكلمش يعني بطريقة نحني يعني جيس كلمات بسيطة تو في العمر هذايا نورمال مو هو يفيق تقولك لا قالك ولدي لبس عليه وما بيحد شيء فما بالك انت بولي ما هوش قاري وإلا هو ما هوش مثقف دونك يعني العقلية راهي مازال اني بالنسبة لي اني الحمد لله اكتسبت بصراحة حاجة في بلادنا اني اني يلزمني انكعر سامحيني في الكلمة انكعرر ونعاود على خاطر بالنسبة لنا احنا حاجة جديدة عليهم ممكن المرة هذه جوك خمسة ستة مرة جاي ان شاء الله كي تبدأ دورية ان شاء الله ما كان بطلوش من على خاطر عندهم الحق وقت ما يلقوش اقبال مرة أخرى يقولك ما نمشيش لقبلي، نمشي مثلا الجندوبة ولا داجة على خاطر لقيت الإقبال بزايد ولقيت يعني ناس فايقة بالحكاية دي وتحب تتبع صغيراتها. لكن أنا كي نمشي نضرب طب عشاني من السوق لحد ولا قبلي وما يجيني حد دونك أني وهذيك المشكلة في كل شيء يا فاطمة راه مش كان في العادات النفسية، هذه يمكن هاي آخر حاجة فعلا. طوري أنت جي بي أي من عارش آخر مرة في المناج اللي جي آخر أي حاجة تجي لبلادنا إذا كان ما يثمنش المجهود متاع الشخص الجاب ولا نعملها وإلا المبادرة يعني هي أصلا تثمن ونشوف النتائج الإيجابية متاحها رانا رجلين بالتوالي وبعتالي ما نبدوش نشكو ونتشكو ونبكو ونتبكو هاو إحنا بلادنا هاو بينا هاو علينا أرى وصلنا حتى نفسني يعني بصراحة بالنسبة لجماعاتنا نحس إنهم هم بالحق عطيهم شماعة يعلقوا عليها الأخطاء متاحهم. والحقيقة حتى باش نقص على كلامك بعد إذنك بدنا مبروكة مواكبتي في حلقات نفزاوة اللي كانوا مخاصين لفكر في الصحة في زيارتنا لأحد مراكز اللي خاصة بأطفال التوحد تقولك راهو يقولوا لي علاش هزيتي ولدك للمركز كارك استرتي كارك سكتي كارك استنيتي من التو عندنا مشكلة في تقبل اللي راهو وني نحسهم الحقيقة سواء كان لي منقوليا ولا أطفال التوحد حد أو أي طفل يعني من إشكال معين وكنا عندنا مشاكل راهو ظاهرية وباطنية نحس نعمة من عند ربي الحقيقة. ومش الفكرة هذه فاطمة راهي مهمة المشكلة إن هي ماهيش متاع شخص واحد تحسها عقلية متاع برشا عباد وقت اللي أنت صغير على صغير في قبيق كان بعد 5 أو 6 سنين إن هو أصلا عايش حالة من التوحد هذه كانت مصيبة وين وفوق من هذا توفي عود إنه المجتمع المدني وإلا المحيط الدائر بالعائلة هذيك يشجعها ويكبر لها قلبها بالدارجة بمعنى يعني إنهم هم يهون عليها الموضوع شوي يزيدها بلا ويقول لك ليه وخليه وعلاش تشهري بيه وعلاش تزني بيه ولا آخر مرة احنا وقت خرجنا في رحلة عندنا وليد ما شاء الله تبارك الله عليه يعني عنده إشاك سكولير فقط اللي هو تخلف دراسي يعني تخلى المدرسة ما نجمش يواكب النسق متاع التعليم العمومي أخرج أنت مال الرسونتر متاعنا آخر مرة مشي معنا في رحلة هو محط أنظار تصور العائلات الكل الناس الكل بي يعني هيك بي محمد علاش خاطر هو ما شاء الله عليه يعني فايق ولبس وما شاء الله عليه قالك بابا إذا كان خليت أني في المدرسة صحيح ولدي راني أني باش نكابد معاه والعام ب3 سنين وكل شيء ممكن راه وممكن يتعدى اللي خدمت على نفسي صغيري صغيري اللي مثلا كاش نقولوا يعني ماهوش لاقي بلاصة ماهوش لاقي حظة مثلا مقارنة للصغيرات يعني ما هم شكلية قابلين حالته دونك هو خرجه للعالم متاعه يعني جبده من العالم اللي خاصيه وحطه في العالم متاعه ولا في الصنطر متاعنا هو المميز على خطر احنا عندنا يعني تعدد في الإعاقات بالنسبة لي هو يعني هو مميز بحكم انه هو تخلف دراسي فقط يعني فعلاً. ولا الجي روحه خير يعني في صنطر الجي روحه خير وما شاء الله مندمج أموره واضحة ونخدمه على فكرة رانا على الأكاديمي رانا نخدمه يعني ما نخسرش الخرجة من المدرسة متاعه ناخذ مع الحروف على الكلمات على كيفاش مثلا باش يعرف مره اخرى مثلا اندماج الاجتماعي كيف يخرج دونك هو شوف الوعي نتاع الولي كيفاش فاق انه هو خرج ولده من مدرسه باش يحطه في مركز والعكس صحيح انه هو يتطلب انه هو يدخل في مركز فعلا. وهو بالسيف يحب يدخله للمدرسه ويعرض صغيره لك التهكم يعرض صغيره لك بالضبط. التنمر لدرجه انه هو كان باش يخدم على الجانب الاكاديمي بركه يعود يخدم بالضبط. حتى على الجانب النفسي ويتدمر صغير بالضبط ويخرج صغير يعني له منه له هذا اللي حبينا نوصله لليوم وشكرا لك على مصافحتك معنا التحقوا بالاعدادات النفسيه راهي موجوده ادخلوا صفحتنا على الفيسبوك نزار فهم شوفوا جدول الحمله هذه تنظيم اداره جوي للصحة شكرا ليك ويعطيك الصحة نهارك سعيد مدام مبروكة ربي يفضلك خليه الغنى ذيك باش نخدموا بها نبيل فما الشاب خالد ريميكس لسامي باي حبيت نسمعه لكم في الراي وراجعين معاكم بعد شوي في فقرة جمعيتي اليوم جاي تكاين سامي بايا هو مغني راي جديد عمل كوفر لبرشا أغاني لشاب خالد توصلنا حتى للتسعة وعشرين دقيقة في أستوديو نزاع FM. مصير معكم شو نحن بشوش بعد شوي لفقرة جمعية مش نعرفكم على ضيوفي لكن حبيت عندي إشارة صغيرة قبل تعرفوا إنه نهار الخميس في أهل نزاع قمت أنا وزميلي أحمد المهذي بزيارة لمنطقة جديدة وكذلك منطقة المنصورة وقبلها مشان نسوق لحد وصلتني الحقيقة تعليقات خيبة شوي فحبيت نعطي ملاحظتين. الملاحظة الأولى هو أي شخص عبر عن رأيه في الفيديو في منطقة الجديدة بالأخص راهو رأي المواطن وحنا مكسبنا الوحيد بعد الثورة هو حرية التعبير. ناس اللي الوضع اللي شفتوه ما هوش متصنع ولا هو محدث شفتوه بعينكم في الكاميرا وحنا نقلناه ونقلوه نقلوه الناس لكن شفتوه في اللايف متاعنا فأنا توصل ملاحظة ذات للناس اللي تكلمت بعد وعيب وعار العيب والعار اللي الصورة ذيك ما تخرجش اللي الوضع ذاك ما يخرجش واللي الوضع كما هو. حبيت نذكر شهاب البكري من الشباب اللي يفعل في المنطقة عمره 27 عام فقط عند الحق في أن المنطقة تكون أطول تكون أحسن وتكون أفضل توفر المرافق اللي هي أساسية على الأخر. إذا يقولك الصاد راهو أساسي يقولك النظافة راهي أساسي يقولك حاويات راهي أساسي يقولك شفنا صغار كيفاش يتعدوا شفنا صغار وين يلعبوا شفنا نقص الأدوية أو مشكلة متاع النقص حتى الممرضين راهي مشكلة وطنية ماهيش حتى جاوية مش يقصوا بشخص معين مش معناه إحنا نبعث لك يجينا واحد ما قلت في نفزاو اف ام اي يقول في نفزاو اف ام ويجي وياخذ حق خاطر حنا في خدمة المواطن هذا حق من حقوقه. حبيت نشكر ونقول له الحقيقة واصل خاطر شيء بيفع وعيب انني نمشي ولا نقول له راهو عار ولا العار حنا نسكتوا على مشاكل كيما هكا. اللي عنده اي نقطة من اللي ذكرت تحب يجاوب عليها ينجم يتصل بنفزاو اف ام اما على 75 493 850 الاداره نتاعنا على 75 490 950 او ينجم يتواصل معنا زادة في تعليقاتنا على صفحتنا على فيسبوك نفزاو اف ام وحق الرد مكفول للناس الكل. وصلتني ردود ايجابيه ان شاء الله نتناولوها الاسبوع القادم ان شاء الله في خصوص الموضوع هذايا. فالحقيقه تعليقات صدمتني خاطر فما برشا ناس كنت متامله فيهم الخير فكي توصل تعليقات كما هيك على شاب عبر على رايه وهو ما قال كان الواقع وحنا صورنا كان الواقع مؤسفه اني اليوم احنا في 2022 طفل عمره 4 سنين يجي يقول لي راني نبيع في جزازة فاري غالي الكحول باش نشري خبزه راه هذا هو العار مش انا نعبر على الراي. شكرا لكم الناس الكل. باش نوصل مشوارنا لفقرة جمعيتي فقرتنا الأسبوعية اليوم باش نتعرف على جمعية هويتي. يحضر معنا سي قيس البواب صباح النور. صباح النور مرحبا بك في نفزاو اف ام. عايشك إبراهيم شيحة صباح النور. صباح الخير شنو حالك إبراهيم؟ لاباس عليك الحمد لله. في فورما إن شاء الله سافا ما فما حتى ضرر ما لا لاباس سافا. قيس عرفنا براحك. صباح الخير المستمعين الأوفياء لإذاعة نفزاوة. شكرا وصباح الخير للجميع. قيس بواب كاتب عام جمعية هويتنا بجديدة. هذه هو اللي نعرف اللي كانت عندها هيئة سابقة هذه الهيئة جديدة. وقتاش تأسست وشكون أعضاء الهيئة؟ الهيئة جديدة تو عندها عامين. عامين. عامين بالضبط. كل ثلاث سنين نعملوا انتخابات. نعملوا انتخابات جديدة ونجددوا شكون اللي نجددوا الدماء، نضخوا دماء جديدة. خاطر الجمعية نتاعنا هي الهدف نتاعها أنها تنهض بالبلاد، تقدم الإضافة، نشوفوا شكون اللي عنده استعداد للعمل التطوعي. تعرفي العمل الجمعيات يرى مش سهل. صحيح. مش سهل العمل الجمعيات. خطرة التطوعي بالأساس. يعطيك الصحة. فما ناس تحب تتطوع، مرحبا بهم. بالضبط. باش نرحبوا زياد إبراهيم شيحة، عرفنا براحتك أكثر إبراهيم. شكرا أخت فاطمة على الاستضافة، ومشكورين الناس الكل في إذاعة نفزاوة. إبراهيم شيحة أمين مير جمعية هويتنا. هي جمعية تسمى حديثة مقارنة ببقية الجمعيات. خمس سنوات من العمل. تأسست 2018، خذت التأشيرة، ومن وقتها إلى يومنا هذا في نشاط دائم، وإن شاء الله نكونوا عند حسن أهالينا في كل المنطقة إن شاء الله. أنا باش نخرج بك فصل قوس صغير، بما أنك من منطقة الجديدة اللي حني زرناها. هو كما قلت لك وسط تعليق الناس اللي تكلمت، اللي راهو عار اللي بتحكي، اللي صورناه واللي شفناه حقيقة عايشينها. إيه، هو بالطبيعة وكل حاجة راهو حكوا عليها الأهالي غادي راهي موجودة. ما استنعوش حاجة هم ماهوش موجودة. أنا حسب الكواليس اللي سمعتها، ما أنا ما حضرتش أنا في الواحد. أما هم حكوا على الطرقات، حكوا على الترفيه، خدمة على البلدية، على الترفيه، بالضبط، التهميش، هذا كل على البنية التحتية، على التهميش. إيه، معناها هم معناها اللي علق هذا شنو وش يقصد؟ معناها هم حكوا حاجات اللي هي واقعة. إيه، حبوا يحققوها هم في المنطقة نتاعهم. شباب هذاك هو الطموح نتاعهم. قلت لي ملاحظة مهمة سيقيت من قليل، وإنكم بتجددوا الهيئة كل ثلاث سنين، معناها تحبوا تشاركوا أكثر أفراد في العمل الجمعياتي، تحبوا تنوع النشاط، خطر ممكن كل هيئة يكون عندها نظرة مستقبلية، أما إن عندكم نظرة معينة، وجهة معينة تكملوا فيها، الهيئات تتبدل أكيد حسب. أكيد أكيد، إحنا نروا هي الهيئة ماهيش ملك الأشخاص معينة، معناتها هذايا حبيت نقول لك يعني. خاطر إحنا العمل التطوعي ماذا بينا احنا راهو اكثر عدد ممكن من الشباب ومن الشابات ومن اهلنا ينخرطوا في العمل التطوعي. خاطر مهم جدا العمل التطوعي، راهو مفيد للمجتمع، مفيد للمنطقه ككل. معنا بالضبط. ابراهيم، اهم الانشطه اللي قامت بها جمعيه هويتنا منذ تاسيسها حتى اليوم؟ والله منذ تأسيس الجمعية الساعة الأول، نرجع على بداية تأسيسها، احنا هي كانت فكرة من مجموعة من الأخوات، معناها والأخوات، فهمتي، كنا نقعد في القهوة مع بعضنا وقلنا فما حاجات في المنطقة تراثية، فهمتني، حبينا نخرجوها معناها ونعملوها في تظاهرات وكل شيء. في البداية كانت كفكرة معناها كما قلت لك، معناها حبينا نخرجوا التراث هذاك، وبعدين مشينا في مرحله ان تكوين جمعيه باش تكون جات صبغه قانونيه وتبدا تنشط في اطار قانوني. من فم معناها جات فكره نتاع تاسيس الجمعيه، وكانت الاهداف نتاعها اجتماعيه، انسانيه، ثقافيه. بالنسبه للاجتماعيه، كان من منذ تاسيسها معناها الجمعيه دخلنا في برشا حالات اجتماعيه، مثل معناها الإعانات المدرسية، عاوننا برشا عائلات في قفة رمضان، خسرنا السنية 120 قفة، معناها مش حاجة هينة، معناها فهمتني. وبالنسبة للعمل الإنساني، معناها خاصة الله يرحمها أختنا فجريح، معناها عملنا حفلة تبرعية للأخت، فهمتني، ومازال مشوار طويل قدامنا، على خاطر حنا ديما ننظروا أن مازلنا ما عملنا حتى شيء، فهمتني، وزيد مع تجديد الهيئة جديدة ان شاء الله يكون العمل متواصل، وان شاء الله الاخوان الجدد معناها يزيدوا يعاونونا، ورغم ان عندنا فيهم ثقه معناها، وان شاء الله نشم الحسن اللي احسن ان شاء الله. هو كما قلت المنطقه ذيك عموما نحكوا على على المنصوره على طره جديده، فيها موروث ثقافي كبير برشا مذكوره حتى تاريخيا، وعندها تاريخ يتحدث لها في الهويه. اذا نفسر هويتنا، حبيت تحافظ على الهويه لكن في نفس الوقت انكم الهويه تستعملوها في خدمه مشاريع اخرى للجمعيه. من بين الانشطه اللي حسيتها عندها علاقه مباشره بالهويه اللي قمتوا بها قيس؟ أنشطة علاقة مباشرة بالجمعية هي جميع الأنشطة تسمى عندها علاقة مباشرة. أي خاطر إحنا الهدف نتاعنا الأول والأخير هي النهوض بالمنطقة. باش يكونوا واضحين، خاطر إحنا مناش نعملوا في البوز ولا نعملوا في نلوجوا كيفاش نفيدوا المنطقة من جميع النواحي. ما انت قمتي بزياره وشفتي منطقتنا كيفاش الحاله الرثه الموجوده فيها، شفت الناس كل شفت معايا والفيديو انت موجودين على البنيه التحتيه، شفتي المدارس كيفاش معناتها المرمه فيها تقعدي حاله فمك، معناتها كيف تقولي كيفاش صغيرات يقروا هنا اصلا. هذه حاجه من الحوايج احنا ندافعوا عليها في اجتماعاتنا ولا في وقت نبدو قاعدين احنا مع مسؤول ولا حاجه نضرب عليها بالبونيه، راه ما عندناش مشكله. هو امس تقريبا بعد ما تعدى الفيديو امس صارت زياره للمدرسه الابتدائيه بفجريه. انا لازم نذكر نقول راهو راهو ما نحبوش نستنوا العوده لمعهد المسلم الدراسي حتى تصير المشاكل والاولياء يبدو مدخلين بعضهم. لازم نقولوا اللي راهو اليوم صغارنا اني اكتشفت لعبه جديده يلعبوها الصغار في جديده، قال لك قلت لاش تلعبوا خاطرهم يلعبوا في الشمس في البنيه اللي تعبر اكثر عن الهويه ديك الواد الغريق. قال لك نحصلوا في الكلاب اطفالنا في 20 هوايه اخرى خاطر ما عندهمش وين يلعبوا بالضبط. ففيها اماكن حقيقه لكن ماهيش مستكمله للمشاريع. نحاولوا ان نوفروا جزء ولو بسيط من الترفيه لأهالينا في المنطقة. هو معروف أي حفلة في المسرح تكون وهويتنا تشع على الميادين الكل. احنا ندخلوا في معناتها نحاولوا أن نقدموا الإضافة في كل ما هو مفيد للمنطقة بصفة عامة. بالضبط. بأنك أمين ميل إبراهيم، سؤالي يطرح على كل الجمعيات، منين المصادر التمويل بتاعكم؟ كيف تنظموا في حفلاتكم؟ كيف تقوموا بالأنشطة اللي قمتوا بها حتى التو؟ ولا يا أخت فاطمة، معناها راهو ديما هم كل الجمعيات ديما مشكلتها هي التمويل معناها. فهمتي؟ احنا بحكم معناها لو خيان تقريبا أغلب حفلاتنا من تجمع نجمع معناها فلوس ما بناتنا معناها تبرعات. ثم المهرجان الصيفي صحيح على ذاك الدعم فينا من دوبية الثقافة، بقية كل باقي الأموال الكل بالحفلات الأخرى راهي كلها من تمويل ذاتي، تمويل ذاتي من الجمعية. عاملين كل شهر كل عضو في الجمعية خاصة الشهارة وكل شيء يدفعوا نسبة معينة معناها. فهمتي؟ باش نمول كل أعضاء موافقين عليه الشرط لا دي. أخص لا الموظفين فقط، الآخرين إيه الآخرين ما عندهمش معناها اللي عنده مورد رزق رسمي راهو في دخول الجمعية زي ما يعرف اللي هو باش يتبلغ باش يتبرع بمبلغ معين. بالضبط هكاك باش نجموا نغطوا مصاريفنا على خاطر فما حفلات معناها مستحقة باش تصرف عليها. تولي لازمك عندك على الأقل شوية فلوس باش تغطيه هذه كل. أما باك بالنسبة للتمويل الآخر ما عندناش، المصدر الوحيد هو المدخول المخصصين أنتم من الأعضاء الجمعية. بالضبط هذاك هو المدخول الأساسي. بعض التعليقات تقول أنكم عملتوا حفلات، يعني حضرت حفلة تل القصي مثلا علاش كانت مجانية في حين كنا نجم نربحوا منها مدخول معين؟ والله باش نحكوا معناها احنا تو صدقا معناها تو هي المنطقه بكلها معناها كان باش تعملها 5000 ولا تعملها كذا مش باش يدخلوا هم. احنا حبينا الغايه نتاعنا يتفردوا الناس، فهمتني؟ حبينا ما دخلناش في المجال نتاع فلوس ولا مداخيل، وحطينا الهدف نتاعنا ان المنطقه الكل اهالينا خاصه الطنبار الرابطه كله وخيانا ومرحبا بهم كبير الشمالي القراب من المسرح واللي ديما تعودوا السهرات في المسرح ويجوا الناس تتفرهد. هذيك هي الهدف نتاعنا من الحفله هذيك معناها. هذاك علاش هو نقطة مهمة على خاطر ان البسيط نسن البسيط كنا نحكوا عليه اللي يبقى حار في حق خبزة باش يبقى يش حقه يتفرهد. وهذه شفناها قيس في مواكبتنا للسهرة، شفنا قديش الناس كانت فرحانة وكانت وخنشوف الناس فرحانة احنا نزيدوا نشيخوا بمعنى الفرحة وبمعنى اقصدتوا بعض الأطراف بعض الأشخاص في دعمكم ماديا رجال أعمال شراكات و والله ما مقصدناش خاطر احنا ما نسحقوش اكل مصاريف المكلفة ولا الباهظة خاطر هي العروض مدعمة من مندوبية الثقافة معناتها مجانية مناش باش ندفع فيها فلوس تجينا في شوي مصاريف نتاع مية ونتاع الحاجيات نتاع الضيوف الجايين ماهيش مشكلة ما تعبناش بحول الله لاباس احنا دخلنا متطوعين ومازلنا مواصلين متطوعين. اي جمعية تنشط بالاخص وين؟ تنشط في كامل ربوع الولاية. ما عندناش فرق ما بين المنطقة هذه ومنطقة هذه. احنا ذر نفزاوة ذر ولاية قبلي وين نصب وننفع وين نعمل نشاط ما عندناش مشكلة. يجي في جديدة يجي في المنصورة يجي في طرة يجي في طنبار يجي في الرابطة يجي في تلميذ ما عندناش حتى مشكلة ما عندناش فرق. احنا بالعكس احنا وقت تطور منطقة من مناطق نفزاوة نفرح تكون فايدة. أكيد. نوع المشاكل الأخرى برهيم اللي تعاني منها في الجمعية بخلاف المشكل المادي اللي يعاني منها أغلب الجمعيات. والله ما عندناش مشاكل كبيرة مع اللوكال عندنا الحمد لله كريم عندكم لوكال. مقر أي عندنا مقر وين المقر بتاعكم في زيرب الرمالة فهمتني اللوكال عندنا مشكلتنا الأساسية التمويل فهمتني هذيك المشكلة الأساسية الباقي كل معناها لبس وعنا الأعضاءات بارك الله عليهم معناها ناس تنشط بالكدير وخيالنا زاد البنات اللي معنا رب إن شاء الله يوفقهم في العمل اللي متاحهم ولبس هو ديما راهو العمل الجمعيات كي يولي مجموعة منسجمة راهو كل شيء ينجح. أكيد الانسجام هو أساس معناها في العمل بالانسجام أنك تكون يد واحدة الأعضاء كل يد واحدة متفاهمين حتى اللي ياخذ قرار ويبدأ بقية المجموعة مش معاه يعرف روحه أن القرار هذاك راه باش يقبلوه المجموعة لأن هو كان قاعد معاهم باش ياخذوا كيف نفس القرار معنا هذاك الانسجام الموجود في عندنا احنا في الجمعية. نحسوا أن الجمعية خاصة في المناطق هذه زي معرفتي بتوريس وهويتنا وعدد جمعيات أخرى أصبحت مسؤولية كبيرة عليهم خاطر الناس كيف فرحوا الناس أصبحت مسؤولية أكبر تستنى منهم ما أخير وما أكثر. أكيد بتبطيع هي رو النجاح رو يخليك ديما انتظارات أخرى معناتها كيفاش تحقق نجاح أكثر من النجاح اللي حققته وإلا تحافظ عليه وهي المحافظة على الـ على الـ على القمة راهي صعيبة ياسر صعيبة ياسر صعيبة ياسر حتى من الوصول لها يعطيك الصحة كي توصلي أنت مستوى معين من النجاح وإلا من الرقي وإلا راهو صعيب باش تحافظي عليه صعيب ياسر ياسر ياسر ياسر وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نكونوا أرضينا شق كبير من المواطنين ولا من الخيان عخاطر إرضاء الجميع غاية لا تدركها كذلك. حليمة نصيب تقول بالتوفيق إن شاء الله من حسن إلى أحسن البلاد ما يطورها كان أولادها ويعطيكم الصحة على المجهودات. أنا الحقيقة شفت طاقات شبابية محليها علاش بقى في مخي شهاب بعد الضغط اللي وصل له ومتأكد اللي هو باش يتجاوزه في وقت شفت الميكرو قال رانا حني لأولادها وننهضوا بها أعتقدوا أن هذا النموذج اللي خدمت عليه في هويتنا. أكيد هو شهاب عضو معنا في الجمعية والخيان اللي من طينة شهاب موجودين معنا بكثرة احنا خاطر جمعيتنا كما قلت لك في البداية منفتحة على جميع الأطياف والعمورية والفكرية ومعناتها ما عندناش مشكلة مع حتى شريحة من المجتمع بصفة عامة وموجودين بكثرة موجودين بكثرة واللي يحب يعاون ولا يفيد بفكرة مرحبا بي. كيفاش يتواصل معكم الناس عندكم صفحة فيسبوك رقم هاتف كيفاش عندنا صفحة فيسبوك والأعضاء معروفين هو لازمنا نسمو الأعضاء ونذكر اسم صفحة الفيسبوك عموما هويتنا اي صفحة هويتنا بالعربية هويتنا بالعربية اي وشكون المكتب التنفيذي نتاع الجمعية سي عز الدين المحلي رئيس الجمعية، بالبابا فرج نائب رئيس، إبراهيم شيحة أمين ماء، وقيس بواب كتبع كتبع هاي. ومعانا الأخت إيمان، إيمان رجب في المكتب التنفيذي، ومباركة عارفة، وشهاب البكري، وأحلام أحلام مدام قمور نقولوا هنا. ريتهم الحقيقة قديش ناشطين ريتهم، وهم اللي سجل بواب، آية عبد العزيز، برشا سامحوني اللي نسيتهم ما ذكرتهم، مش سامحوني. وهم راهم حتى لو خيال الاخرين معناها اللي يخدموا معنا، انت كان تشوفي تو سما خويا قيس يجي 8، اما هم كتشوفين في المسرح هذا ال 15 هذوك تحسهم متطوعين. احنا نخدموا كل كان الناس كل اعضاء، فهمتي؟ ما عندناش فرق، نخدموا كل اعضاء، ما عندناش فرق ما بين هذاك مقيد اسمك عضو والاخر معناها ينشط، لا كنا نخدموا خيين اعضاء الناس الكل. خاطر هي التركيبه نتاعت الجمعيات معناتها محدودة. عدد محدود، موش تحطي 20 ولا. هو الحقيقة أنك حضرت في المسرح ما حسيتش وأنا فما فارقة لم بين الرئيس ولا الكاتب العام، لا ولا الناس كنت تصرف سواسية. ما عندناش مشكلة، خاطر كنا وخيان وريتي احنا وقت نبدو نحضروا في برنامج صدقيني ناقص كنش نخرجوا للشارع نسألوا العباد اش تحبوا نجيبوا والا اش تحبوا نعملوا برنامج ولا اش تحبوا معناها نوسعوا دائره الاراء ونستفيد. اكيد باش نرجع في الختام كل واحد فيكم اذا عنده رساله لجهه معينه او للناس او حاجه يضيف على الجمعيه. نبدا بك ابراهيم. شكرا اخت فاطمه. والله هو بالنسبه للواحد ديما يقول ان شاء الله معنا قاعد يقدم في حاجة باهية للمنطقة، فهمتي؟ وقاعدين يعني بالنسبة للأهداف متاعنا قاعدين نحققوا فيها إن شاء الله، وما زلنا باش نحققوا، فهمتي؟ وإن شاء الله تكون الناس الكل معناها هو راه باش ترضي الناس الكل، علاش كل واحد واختياراته وكل واحد، أما إن شاء الله نكونوا على الأقل نسبة 70% معناها ماشية معانا، معناها في نشاطاتنا في برامجنا، فهمتي؟ ومرحبا بالناس الكل اللي يحب يدخل للجمعية يتفضل، معناها ما عندناش حتى إشكالية مع أي شخص ولا منطقة ولا حي من المناطق، الكل اللي تحب يتفضل باش يكون معانا ناشط ولا عضو في ولا شريك المرة الجاية مرحبا بهم معناها. وشكرا لكم انتم على الاستضافة أخت فاطمة وإلى إذاعة نفزوة. شكرا لكم على التكريم، والحقيقة خصونا بتكريم خاص في الحفلة متاع من زميل هيد بصفة وكذلك إطارات طبية أخرى، فشكرا لكم قيس. فضل. شكرا أخت فاطمة. والله كلمة الختام أنا نحب نوجه كلمة لأهالي المنطقة بصفة عامة، ننهضوا بمنطقتنا، راه منطقتنا راي وخرت على المناطق الأخرى أميال وأشواط كثيرة. شنو السبب حسب السبب اللي خليها توخر حتى التو؟ السبب هو ماهوش مادي، وإلا السبب يمكن الانسجام اللحمة يعني التفاهم فكري. فما أفكار ماهيش بناء صراحة. إن شاء الله إن شاء الله نفيق على أرواحنا، منطقة بصفة عامة جديدة منصورة، راو لازمنا نفيق على أرواحنا باش ننهضوا بمنطقتنا. ومرحبا باللي يحب يخدم المنطقة، مرحبا بيه ما عندناش مشكلة، مرحبا بيه. يعطيك الصحة. شكرا. يعطيك الصحة قيس بوب كاتب عن الجمعية، أمين مال الجمعية إبراهيم شيحة. كنا فقرة جمعيتي، شو بآخر نكونوا مع شابات وشاب الأكاديمية. قلت شابات خاطر ما حاضرين في الاستوديو هو عبر الهاتف، وأنا من الأول انحيزت خاطر مدة أخرى نكون في عيد المرأة وإن شاء الله نسيدي. تفضل أخت فاطمة. نحب نتوجه بنداء المسؤولين، المسرح هاك شفتي الإقبال الجماهيري راو ما عادش يكفي، صغير، مساحة صغيرة أخوي، نطمحوا أن يوسعونا فيه، يهيئونا فيه. وكل المدخل بصراحة راو لازم يتلفتوا له، راو المدخل راو هاكي شفتي كيفاش، معناتها لازم يشوفونا كيفاش يدرجوه وإلا يزفتوا. هو أصبح قبلة من الناس الكل، راه فما مشكل التوريز ولا هويتنا، وجه الناس الكل وجه الولاية. وأصل طريقة المسرح وطريقة تاريخية كما ذكرنا، المسرح الروماني معناه الموقع بتاع استراتيجي. فمك الفضاء الجنب منه وجنب منه علاش ما يزيدوش مدرج مثلا هذاك معناته يوسع ولي تستفيد منها اكثر يستفيد فعلا فعلا يعطيك الصحه. قيس اغنيه ما عندهاش برشا عندها ايام برشا من اللي اصدرها الفنان بلطي اللي حافظ لقت نجاح كبير في الجمهوريه التونسيه من الاغاني القليله اللي تغنى على الاخت في الريتم هذا نسمعها لكل اخت نهدوها ورجين معكم في بقيه مشوارنا في البويكا انت Petite sœur, et ma petite étoile qui brille. Voici quelques rimes que je te dédie. Ok, Balti. اختي حبك تسمعني تفهمني وتفهمني انتي اختي لحمي ودمي بابا ابوك وامك هي امي حبك تخوني كي صاحب يهز عليك جا نحكي بكل صراحه لا تكذب ولا نكذب عليك اصغر مني يا مليون وليت امراه ما في نظري ديما صغيره نخاف عليك كيف ما كنا صغار يوم نخاف عليك اكثر من قبل سرفك غالي كيما ذهب ورجلو عندي وزن جبل وليت امراه في الحومه تاع لابيبال الف راجل يتبناك اما مش رجال الكل رجال الذيب فيهم اكثر من اللي ماشي بنيه ما نحب حد يضحك عليك واللي يضحك عليك تضحك عليا ما نحب حد يوصل يشريك بالفلوس يغرك بالفيش والملبوس والفياسة سنوس بوك ما خلاك مستحق لحتى حد كبرك وربك ولبسك ديما لبس وحب اختي بدي تلاقي ما بدي ديكوان كبخي واسمي تلقين كش تلدقي بدي تشعر توانو شواسي غبون شما ممكن بعد تطول دستاي طول طول كما بدي تشعر نشفي فاتو سي سيكاري Les frontières vont le regarder ta fierté Petite sœur, laisse-toi guider par ton cœur N'oublie pas que le temps n'efface pas les erreurs ما نحبكش تمشي كيما برشا بنات للي سوا وللي ما سواش اللي عراك اكثر من اللي كسات جبت العار البوها والمذله الخوها جبت الرخص والذل شكون الراس اللي باش ياخوها حبك تفرح امك وتنور بوك كيف يبدا ماشي في الشارع بين الناس هزز راسه لفوق عطاك قدرك وانتي يعرف قدرك فين الشيطان ماشي على اليسار انتي يمشي على اليمين عيش حياتك بالدال اما بالمعقول بعيد على القيل والقال يبلع على لسانه واللي يحب يقول الناس بزت تعرف فين تحط ساقيك كان فما الولد حلالي جيك للداري ضحكت بيك ما تخلي حد يقلك بالكلام يخولك قلبك واللي يخذلك قلبك تمشي معاه حتى في طريق الظلام البنات اسوام الغالي والرخيص انت يا غلا ما عندي شرفك غالي مش رخيص اختي بدي تساق ما بدي اتوان كبخي واسمي تلقين كش تلدقي بدي تساق اتوان شواسي غفون شما ممكن معك تون دستاي تون طول كما بدي تساق نسبي فاك وسري سيكاري Les frontières vont le regarder ta fierté Petite sœur, laisse-toi guider par ton cœur N'oublie pas que le temps n'efface pas les erreurs نعرف اللي تحب تعيش حياتك كيما نتادك كما نتادك اليوم يضرك فيهم اكثر من اللي فاتك نحبك تفهمني اختي اذا وصلت لصحتك عيش حياتك براحتك اما زاد اخمم في مصلحتك ما نحبش نشوفك ماشيه في الغلط دنيتنا تخوف وخايف اليوم اكثر من الباهي في الخلط في الدنيا فما ثلاثه رجال يخافوا عليك بوك اللي رباك وخوك وولد احلامي باش يجيك برشا اصحاب اما مش الاصحاب الكل اصحاب فهم السيد فهم الذيب وفهم الغراب فما اللي حبوك تولي كيف ما هما وفما اللي حبك كيف اختو وما قليل الناس هذوما اختي حبك تفرح لي عندك خوات رجال يحبوك ويخافوا عليك في وقت تزدد فيه الاحوال اختي دي ما بدي تتوال كبري كبري واسي كالكغي تشتدي اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. من الظلماء فرمي أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيني فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني for the people. إذا طول عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديركت الباتسيريس فرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات وأطلب وتشهى واختار وتسفرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 8 62. ديما فريش تعطيك الصحة. إشهاري Publicité Il bon week-end. العشرة ودقيقة في أستوديو نزوة FM مواصل معكم مشوارنا. بدأت معكم من يونبيل 6 متاع الصباح، مكملين أن يونبيل أحمد حتى للحداش في الفانكاند اللي لما السبت قيد باش نشوفوا لي إنتاجات شباب الأكاديمي. عندي أربعة فتيات جميلة في الأستوديو وشاب موش حضر معنا خاطر يصيف فرما أسامة. أسامة صباح الورد. يا أسامة صباح النور. صباح النور، شنو حالك يا أسامة؟ الحمد لله الحمد لله. كلم فينا على شط الله يسلمك يا سمح صحيت ما قالوهاش اللي يخدموا معايا والله العظيم خاصة نبيل. مالا تكلم فينا على شط شط مش واضحة. تكلم فينا من شط مالا أسامة؟ أكلم فيكم من قلب المرسى. الله على المرسى. بابا كيفاش تعدت هاي شفتي مع الأجواء حتى لتو أسامة؟ لا لا والله الحمد لله هاي به. ورغم انك تصيف الا انك حاضر معنا اليوم في ما نجموش نسلموا في نفذاوة اكيد. اسمع سيدي امورك واضحه به. ايوه اسامه مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. اليوم مع خليك ايجابي باش نعملوا دور على اراء الحكماء والكتاب على الطاقه الايجابيه والتفاؤل. نبدوها مع سيدنا علي بن ابي طالب اللي قال كل الحادثات اذا تناهت فموصول بها الفرج. يعني مهما كثرت الحوادث ومهما كثرت المصاعب أكيد فما الفرج. واليوم مع وزادة جيهيوم اللي قال الأفضل دائما أن تنطلع إلى الأمام بدلا من النظر إلى الخلف. معناه ماذا بينا ديما نشوفوا القدام، ما نوخروش التالي، ما نشوفوش اللي فات، ديما نشوفوا المستقبل إن شاء الله. وزاد ونستون تشرشل يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة. صحيح. وزاد عندنا أرسطو اللي قال الأمل هو حلم اليقظة. معناك نقعد نتأملوا ونشوفوا في المستقبل إن شاء الله أكيد باش يتحققوا بالحلم باش يكون حقيقة إن شاء الله. بالضبط إن شاء الله. وتوماس أديسيون قال الأمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. كيف نحطوا هدف في حياتنا ونواصلوا فيه نولوا عظماء أكيد جدا. صحيح. واليوم باش نختموها مع شارل بودلير اللي قال من يبني أماله على الأوهام يجدها تتحقق في الأحلام. معناك اللي يقعد راقد وما يخدمش ويقعد يخمم ويتوهم اكيد مش باش تتحقق احلام. بالضبط، معناه لازمنا نحطوا اهدافنا ونطمحوا لها ونسعوا لها من بعد تدور كده ربي ونخدموا. شنو انت كيفاش عملت مثلا باش وصلت الهدف اللي انت تكون معانا اليوم في سواء فين؟ اول خطوه عملتها شنو؟ اول خطوه اني حطيت ثقه في روحي اللي اني نجم واللي اني نجم نوصل. بعد قدمت معاكم في الأكاديمية وخدمت معناها كل مرة نقدم حاجة كل مرة نجد معلومة ونستفيد من الفورماتير ومن أصحابي وكل وهذه الحمد لله اليوم معك بالضبط معناها التصميم ثقة بالنفس الفكرة وبعتلي يصير تطبيقها وتوصل للهدف متاعك أكيد يعطيك الصحة تحياتنا للعائلة كل ما نشبش نخروك برشا أسامة يعطيك الصحة وإن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معنا في سجون وزواء أفهم إن شاء الله عايش الله يخليك نهاركم أسعد أيام أما صير معكم مشوارنا فما فقرة يسألون عليها في الشارع يقولوا لي علاش كان نهار السبت فما باش نصيحة بفقرة الحظ يا وصال يقولوا لي علاش كان نهار سبت يحبوك كل يوم تعملي لهم فقرة الحظ ادلالهم كان جيت كل يوم راني ديما معاهم شنو حالك يا وصال والله الحمد لله شنو حالكم كيفاش الاجواء اليوم منوره بالازرق عايشك حتى انت معانيها رائعه لون الازرق راه عندها تعابير رائعه جدا فاحنا حكينا فيها مع الكوتش خمسه محرز انت عندكش فكره على دلاله لون الازرق نظن ان اللون الازرق معناها لون يعطي على حتى زرقة السماء وزرقة البحر هم عندهم الوان صحيح. معناها ديما مشرحة تشوت تعطي نظرة للمستقبل جميلة ان شاء الله وكذلك الهيبة والوهرة اكيد احمد زي مش عارف احمد المهذبي احمد المهذبي اليوم عنده حاجه غريبه اللي في اللي عارف احمد ايش عنده اليوم يبلغنا حجامه واناقه غريبه عليه معناها منور بالترجمة لا لا منور لا لا لا هيك وصار ما نتفهموش هيك وصال نمشي خليك بحذا نبيل لا لا هيك ما نتفهموش ما صارش باهي بدلونا الفون شوي حطونا ما ندريش صحيتي فالح باهي اي سيدي صباح الخير صباح النور والامل لكل مستمعينا الكرام نبداو برج الحمل كالعاده والعوايد ونقول لها راهي خدمتك بالاجتهاد الفتره الاخيره تخلي الناس اللي دايره بيك تقدرك وتعجب فيك وما تتلفتش للاراء السلبيه كما يقولوا اعملهم وذن عروس كما يقولوا فيها اما على الصعيد العاطفي اختار شريك اللي يكون بنفس الروح المزينه اللي كيفك وشخصيتك باش نجم تحس بالانسجام والحب صحيا ما تهونش بوجبه الافطار نتاعك فطور الصباح نتاعك خاطر نعرف الناس كل اللي هي اهم وجبه في النهار مع ممارسه الرياضه اللي باش تكون مرافقه بشربه الماء ديما تنسى فيها. أما برج الثور الخدمة اللي راك تخدم فيها راهي مستحقة منك الاهتمام وديما حاول أنك تستشير العباد الخبرة اللي أكثر منك خبرة ومعرفة أما على الصعيد العاطفي راك باش تلقى نصفك الآخر ثبت وشوف اللي دايرين بك وتلقاه ساكن في حياتك صحيا راهو سبور هو دواك أعمل كورس كل يوم خاطر زادة هو باش يجدد الطاقة اللي فيك ويزودك بصحة معناتها بصحة جيدة نتعداو البرج الجوزاء ثبت من خطواتك هاكا البرج نبيل سيدي بخطواتك يا نبيل خطوه اليوم الزلقه بفلقه ب 200 دينار خطوه الاولى ترصد لك تابليت اي باهي باهي نتعداو الجوزاء ما فيش ما قالوا ليش لا ترتكب اخطاء الماضي ما قالوا ليش لا ترتكب اخطاء الماضي جزاء وصار والله هاني اي لا لا عتبت من خطواتك مثلنا حال تمت خطواتك في خطواتك في خدمتك بالقدا باش تتعدى تفوت الاخطاء والفشل اللي راك تعمل فيه معناها لازمك تثبت باش يكون في اطار مشاريعك المتعلقه في الطريق زياده او ماليه عاطفيا راهو الوقت المناسب باش تخلي شريكك يغني اخيرا قالها يما كان حبي قال من ورانا يا نبيل فعبر له على مشاعرك وخليك ديما قريب منه صحيا راهو حلمك متعلق باللياقه البدنيه السليمه وباش تتحقق على وباش تحقق هذا ننصحك بالسبور وتابع نظام غذائي والاهم المواظب عليه نتعداو البرج السرطان ونقول له ما تعبش روحك في الخدمه وخصص وقت راحه باش نجم ترجع لخدمتك بنشاط وحماس تتعامل مع زملائك بوداعه معناها وتواضع عاطفيا راهي انشغالاتك حرمتك من قعده مع شريك حياتك مثال شز وابعد عليه على ظلمه الحياه باش نجم ترجع على الحياه المحبه صحيا ابعد على الماكلة الشارع والمصبرات وكل ماكله صحيه تزودك بطاقه والحريات اللازمه باش نجم تكمل نهارك ما تتعبش نتعداو البرج الاسد ونقول له راه لازمك تنمي بعض مهارات الاتصال الشفوي والكتابي لديك وراه في معناها راه في المحتمل انه باش تنجذب العروض راتب مربحه تخليك تبدل وظيفتك معناها جايتك خدمه فيها اكثر شهريه عاطفيا راك باش نجم تقوي الرابط اللي بينك وبين شريكك من خلال تقديم بعض التنازلات معناها ما نساش مره انت مره هو يطيح في الحياه العاطفيه اما اذا كنت عازب فرك داخل في بعض فرك داخل بعضك بشان شخص انك تحاسس روحك قريب منه ما قريب منه ما يسالش معناها لازم تتعرف عليه اكثر وقدام تدخل في حاجه في علاقه جديه معه صحيا راه لازمك تزور طبيب باش تعمل فحص كامل على بدنك باش نجم تعرف الخلل اللي فيه وتعالجه اما برج العذراء راه جاياتك مكافاه ماليه مقابل خدمة اللي تعدت. حاول انك تكمل على مستواك المهني ومتتراجعش، ونفذ الافكار اللي في مخك وان شاء الله تكون النتيجة فايقة. عاطفيا ساعات تحس انه لازم شكون يسمعك ويشاركك حياتك، ولو فما شكون يحب يسعدك ويفرحك ان شاء الله فما تاخذوش واعطيه فرصة انه يشاركك حياتك. صحيا نظامك الغذائي راهو باهي وناجح معك، فكمل على النظام هذا ونتعدوا البرج العقرب ونقولوا له ما تخليش الدنيا سايبة معناها كما يقولوا، فاهم معناها؟ وحاول انك تتدخل وتاخذ موقف بعضهم معناها ما يفهمش كاكا كما توضح له الامور والمشاكل راهي ما تتحل كان بالمواجهه عاطفيا خلي اللي يصير بينك وبين شريكك يبقى بيناتكم، والوقت ما تهزش عليه وما تهزش مشاعره زاده، وحاول انك تروف عليه وتستمع وتستمتع معه. اما على الصعيد الصحي فشرب الماء والرياضه هم اللي باش يعاونوك تخطي مشاكلك الصحيه والنفسيه كذلك، خاطر يجددوا لك الطاقه. نتعداو البرج الميزان، راهي علاقتك بزملائك واللي دايرين بيك قاعده تتحسن وتزيد، وكله يرجع لخدمتك ومجهوداتك. عاطفي برج كريم هاي كريم عاطفيا حاول انك تبعد على التصرفات الغير لائقه باش تدخل شريكك، فيمكن التعامل أو إنك على كثر محرص على برج كريمة فزتولة عادي من الأول. يا سيدي برج الميزان راي علاقتك بزملائك ولدين، حتى هو برجي منا. بسارك علاش دخلتي بعضك انت؟ برج الميزان راه علاقتك بزملائك واللي دايرين بيك قاعده تتحسن وتزيد، وكل يرجع لخدمتك ومجهوداتك. عاطفيا حاول تبعد على التصرفات الغير لائقه بشريكك، معناها باش تخليه يغير، فيمكن اللي تعمل فيه يعطي نتيجه عكسيه ويخلق فراغ بينك وبين شريكك. صحيا راهي ثقتك الزايده تخلي صحتك تصير في النحو الصحيح. اما برج الجدي فيلزمك تنضبط باش نجم تقوم بخدمتك في وقت قياسي، ورد بالك تشتت روحك باعمال غير مهمه. عاطفيا راهو حاول تحكي شريك حياتك وتفرغ له قلبك، مثالش خطر راهو هذا يهون عليك ويزيد تنجموا مع بعضكم تلقوا حل. صحيا حاول انك تقوم بحاجات تحبها وتشيخ عليها باش نجم تبعد على ستريس نتاع الدنيا. نتعداو البرج القوس ونقولوا له حاول انك ما تاخذش موقف حاد من زملائك في حاجه تافهه، وراي خدمتك في المجموعه باش تساعدك وتعطيك انعكاس ايجابي على سيرتك الذاتيه. عاطفيا اهتم بشريك حياتك، راهو الحب بعائلتك، سامحوني اهتم بعائلتك مخافش شريك حياتك خاطيني اهتم بعائلتك، خاطر هي راهي ديما تبقى الحب الاول. وحتى كان شغلتك الدنيا مثالش حاول انك تتفاضى لهم. اما على صعيد الصحي حاول انك تهتم بصحتك النفسيه واخرج من الوحده واعمل اصحاب جدد وفركش روحك مثال شويه واعمل حاجات باهيه باش نجم تفركش ما جم اليوم كلمه فركش روحك شويه كانت فرشك فركش فركش وانا نقول له نجت الكلمه عرفت ما خرج صحتك الناس فركش روحك يا فركش شويه اما اخيرا فبرج الحوت وهو برج انا اخيرا لحظه اخيرا برج الحوت وانا الدلو بالله ماكش مكمله الحصه لما تجيبي برجي بنتي بالله وانا الدلو على صفتي ما اناش ايش تحبي تقولي انت ديما تالق ديما متالقين ان شاء الله بارك الله فيك ايش تحبي ممكن نستنى انا جيني وانا قلت شو صفات الدار اللي قلت واخيرا باي كملي الله الله كم بنت حاسب وي الله الله سامحونا كل لا انا عن نفسي مش سامحاتك لان نعطيك فرصه كي نمشي مع البنيه تعطيك فرصه تمشي تشوفينا برج الدلو وترجعي تحكي لنا عليه بلاكم باي سامحوني تعدوا البرج الحوت مش اخيرا معناها اللي نقوله له راك اليوم مشغول على عائلتك مع عائلتك تخدم في مشروع جديد ما تخافش واصل فيه خاطر نجم يكون معناها عائدات في عائدات عليك وعائلتك بالفائده. عاطفيا حبك اللي القوي بشريكك قد يساعدك على تقويه الروابط المتناغمه بيناتكم وراكم باش تستمتعوا بوقت جميل مع بعضكم فربي يدوم عشرتكم. صحيا راكم تتمتعوا بصحه جيده وذلك يرجع لنظامكم الغذائي الجديد اللي تعملوا فيه ونتمنى صحه جيده لكل مستمعينا الكرام. بعقي كان دلو من الصلنا فارغ اليوم الله الله الله دلو فارغ بربي صلنا فارغ اليوم يعطيك الصحة. اش معناها فما حاجة أخرى انت حيلتي برشا اليوم ليزي نسيتي برجي وليزي ما غنيتي أخيرا قالها كانت في برج نبيل والله يشوف لك غنية على برجك انت عملتيها تورا كانت ما غنيتي كيف أخيرا قال فرحانة معناها أخيرا قال ميسالش سامحوني طال نجيبو لكم طال مش عارفة تخلط بعض دوش ديمش تخرجي رات لا وجي عسلامة سامحة عسلامة شنو حوالك الميكرو مانيش اسمع فيه بالكدا. عسلامة يا حاب. عسلامة مرحبا بك. الحمد لله. يعطيك الصحة، شو بيعنيك أحمد؟ والله ما ندريش أحمد أصلا الآن. اسمعي راهو هني عندي قوة غير، عندي قوة مخالفة، يعني عندي سلطة الميكرو. ما تحبي تنتقمي منها هذه فرصتك، ما تكونيش عاقلة برشا، ساعات لازمنا نخمو في رواحنا. نعم؟ ما عندكش حتى سلطة الميكرو. لا لا عندي سلطة الميكرو. شوف قلت لك ما عندكش كاين سلطة الميكرو، عندك سلطة أخرى تو. راكي تنجمي تو تقولي فيش تحبي تنتقمي منه من بير. لا أنا عندي ما أهم. يا سلام. عندي ما أهم. أساس. إجابة. رائعة الإجابة، عجبتني. أيوة تفضلي. خضر مقاضي بلاصة نقوم نروح الحقيقة. مسالش بابا يوصلني هنا. الله الله الله، قصف جبهات، قصف جبهات اليوم. تفضلي. اي مرحبا بكم الكل، ومرحبا بمستمعينا دي راديو نفزاوة وين ما كانوا كيما العادة. جيت اليوم زادة باش نحكي على البابا واللي فرحانة عندي نرجي مش نرمال على الفقرة دي. باش نحكي بظهر الشغف والحب اللي باش تخدم بيه الفقرة. تفضلي. بابا معز هالكلمة، البو هو أغلى حاجة تنجم تملكها، إيديه الضعبة كبرتك وعلماتك، شيباتها تحكي أيام العز اللي معيشك فيهم، البو هو ذول حياتك الكل، وهو الشخص الوحيد اللي ما يخممش في روحه قد ما يخمم فيك، البو ركيزة الدار، البو يعلمك ما يهمك في القيل والقال، يزرع فينا عزة النفس والعزيمة والإصرار. البو علمنا نصنع من الضعف قوة، وما نسلموش في حلمتنا مهما صار، في كل خطوة معاك وما يخليك، وكتنادي يا بابا يعمل في بحر ثنية ويجيك، هو اللي وجودها معاك يغنيك، قرانا كبرنا ولعمره قال عيد، هو سند الحقيقي والجبل اللي نتخب وراه وقت الأزمات، هو الثقة اللي عمرها ما تخذلك، البو يعطيك من غير مقابل، هو السيف متاعك قدام تحديات وزلازل الحياة، والنصيحة الصادقة، هو الوحيد اللي قسوته فيها حب. الله الله الله. شيخ رنيبك الله يرحمك يا بابا، يعطيك الصحة يا سمحة. قولينا كيفاش الأجواء، حظك ما صفيتيش ما هي وصال، سمعتي منها؟ أي. شنو برجك؟ القوس. القوس، شو عندهم؟ عندهم برش حاجات مفرحة القوس. أي لا لا، اليوم أمرهم رجل القوس. باه هي تعكم. يعطيك الصحة يا حبيبي، حنا باش نخرجوا فاصل كنا نحكوا، عندك إضافة تفضلي سمع. لا ما جست تحية للبابا، نحب ربي يخليه كلمة، وربي يرحم اللي ماتوا كل. أي. ربي يرحم اللي ماتوا الكل، وربي يقرب اللي بالبول اللي بعيد. أمين. الكل. أمين. ويجمعهم كلهم مع بعضهم. نحب نقول بابا يرى نحبك ياسر، وراني فرحانة اللي ربي أعطاني بابا كيفك، وإن شاء الله نجم إن شاء الله نكبر ونجم نرجع لك حتى شوي من اللي عملت معك. الله، أنت بديتي ديجا بديتي ترجعي له، يكفي يكفي وجودك معنا اليوم وحديثك عن العب. وإحنا باش نكملوا نهدوا له أغنية وليد صالحية بابا، نكمل بلين حتى نقدم تحية لبابا. نحب ياسر ونعز ياسر، بابا ربي يخليك لنا وإن شاء الله يخليك تاج في كروسنا، وراني نحبك ياسر حتى أنا. يا بابا راجعين وليد صالحي. كاتب اسمك في ضلوع يا بابا يا نور عيني، ما تظنش ننساك حين يوم ترميك السنين، انت بس ما فيك نيني، سهرة الليل عني فيا صورة الحيل في تربيتي حبيبي تميم الخير اللي فيه طالب دعواتك وسلام على نفزو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. اهم انتاجات اكاديميه نفزو للتدريب على وسائل الاعلام واهم المشاركين يجوكم اسبوعيا من 10 ل 11 كل نهار سبت على موجه نفزو اف ام. وهو كذلك يا لميس 10:21 في اسجون نفزو اف ام. صباح النور لميس. صباح الورد. لاباس الحمد لله. وين كنتي؟ لكن ميكرو نبيل تعود ديريكت تحل الميكرو نتاع المشاركين. عرف عند نبيل واحمد عندهم مشكله معاكم يا لطيف. اقنعك التفسير اي تقريبا يعني شو مش نحكوا اليوم نبيل؟ ان شاء الله اليوم مش نحكوا على سميتني الساحره المستطيله. المستطيله تلف زايد ليلي مش تلزم الاظافر الطويله اللي ركبوا فيها. اها حتى صغير ركبوا فيها لو حابس سمعتني اني مركبتهم اسبوع فيتك علاش حبت تحكي معاهم اليوم على الاظافر الطويله دي. ما سمعت في صوتي بالباهي. لا هيك واضح باهي. اوكي دونك السحر المستطيله هذه كما كان يحكي بون هو اسامه بكري جبد شويه على ال الانرجي بوزيتيف. فما شكون يستمد الانرجي بوزيتيف نتاعه من الاظافر هذيا بالضبط. بينما هو في الحقيقه ما يشوفوش الكواليس نتاعها وما وراء الاظافر الطويله هذيا. هي وراها رموز اجتماعيه معقده وراها زاد تملك ثقافي عفوا وحتى عبوديه. معناها وصلوا معناها في مرحله من المراحل ديما يجبدوا الموضوع نتاع الاظافر الطويله هذيا خاطر اللي جابتها الولايات المتحده الامريكيه كانت مراه اسمها شرمدين دخلتها معناتها الولايات المتحده الامريكيه وهي ذات بشره سوداء. فهم يعتبروها بشره معناتها تبع الثقافه السوداويه. وديما هو معناتها كي خرجت الطفله تحكي قالت راهو هما الامريكيين ديما يحبوا حاجه سوداء يبيضوها وذاك اللي هما قاعدين يعملوا فيه. بون هما اليوم من الارت هذوما او جماعه الاظافر الطويله يعتبروا فنانين. معناها وصلوا يعملوا فورماسيونات وكل في فرحان براحك اني ظوافري ما همش طوال وظوافر نبيل طوال. مسالش تابعين قالك هذيك بون هو تابعين لك جول. خلينا نكمل لميس شو تقول على الاظافر الطويله بعد تالي نحكم عليك تفضل. بون اللي ندخلوا واللي يعملوا حتى في فورماسيونات خاصه في الكوفيد وقت اللي قص عليهم معناها المجال هذا خاطرهم سكروا وصلوا سكروا 4578 معناتها محل نتاع تجميل ضمن الليل ار. وصلوا العباد تعمل في فورماسيون دونك كيفاش باش يعطنوا باظافرهم وكل. في الكوفيد صارت هكا بعض الضجه كيفاش ممكن باش يختفي ولا ولكن قعدوا معناها جبدوا الايتومولوجيا وكيفاش منين خرجت هذه نتاع النيل ارت والفازات هذه الكل. في امريكا مثلا يدخلوا 30 مليار جنيه استرليني بسببهم هما بسبب هذه السحر المستطيله اللي سميتها اني. ولكن قال لك المنشا نتاعها ما يمدوش او ينسبوش الى ثقافه واحده برك وانما مثلا بدوا مع المومياوات قبل 5000 سنه قبل الميلاد. قال لك الفرعون كانوا يعملوا في اظافر من ذهب اظافر ملونه فقال لك قد يكون جايه من وقتها. مع ذلك في نفس الوقت كانوا الهنديات يظفروا معناتها الاظافر نتاعهم يعملوهم بالحنه يلونوهم بالحنه دونك قال لك ممكن يكون زاده من الهنديات. حاجه اخرى زاده حسب هذه ذا هيستوري اوف ذا مودرن مانيكور دونك قبل 3200 عام قبل الميلاد قال لك المانيكور هذاك تشوفوه موجود في جنوب بابل وقت اللي معناتها في الفتره نتاع الحرب نتاعهم لقاو المانيكور هذا موجود ومعمول من الذهب الخالص. فهو ابار ان تكون هوايه او هويه انثويه هو زاده يكون معناتها اسم او معنى اخر اضافه للحرب. قال لك تدا الصينيين قبل 3000 عام قبل الميلاد كانوا يعملوا في ظوافرهم ببيض تاع العظم والجيلاتين وشمع العسل وبعض الاصباغ من معناتها البتليتك نتاع الزهور وكل وفي النتيجه تكون عندهم اظافر معناتها لونها احمر معناتها كانوا يتعذبوا قبل مش زيك انت ترى معناتها مش معناها تمشي في لحظه في بلاصه كانوا بالضبط بعدهم بعد تولوا معناتها هما يتطوروا ورجعوا معناها حكوا زاد مرة أخرى بعد سنين هذوما زادوا تطوروا وولوا يركبوا أظافر طويلة شوفهم حتى في المسلسلات كالمخالب بك ولا كفي كونوا من سيهم جايين حتى من الكتاتس يمكن ممكن الكتاتس خاضر يكون ربما هما جماعة الفرعون كل استلموها من غادي معناها وكان هيك معناتها صفائح كانوا حاسية ذيك وكانت فيها أحجار كريمة فوقها كما تولي الديامون هذاك اللي فوق الديامون اللي يحطوا فوق المنكي بالضبط لكن قبل كانوا حقيقيين وكانوا يمنعوهم اصلا حتى على الطبقه العاديه معناها كانوا فقط البرجوازيين يعملوها مثلا اعضاء اسره مينغ هما كانوا يلبسوا مثلا معروفين بالاظافر نتاعهم الحمراء اللامعه بينما مثلا نيفرتيتي وكليوباترا المصريتين كانوا يعملوا في اظافر حمراء وكانوا يمنعوا من نفس الحكايه هما كانوا يمنعوا العبيد العاديه من انها تعمل الاظافر دي الى ان تطورت الحكايه وعام 1945 فما معناتها هذا جيف بينك عمل المانيكور ولا خاطر قبل هما كانوا يركبوا ياسر يعملوا برشا خلطات وكل ولكن من بعد وعمل المانيكور لكن نفس الحكايه قاعده تحكرنا على الطبقه العليا البيضاء فقط البيضاء بالنسبه لهم خاطر الاخرين عبيد عاديين وذيك حاجه يمزوا بها الغنيه معناها مش كيما تو وقبل 1932 تم ميشيل مينارد ذي عملت زيدة حتى هي طلاء متاع أظافر ولكن الطلاء ذي كان مستوحى من مش مستوحى لكن في طلاء متاع السيارات بالضبط ومن بعد ولت فما العبيد كل تحب تعمل مانيكور وكل نقالك وصلت يستنوا 12 شهر باش شي يعملوا معناها مانيكور اخر ويوصل من العبيد مستهلكي معناتها فما وصايه تم قائمته قعد 12 شهر ولكن معناتها للاسف هو بعضها الكل ولكن عنده خلفيات سيئه جدا معناتها فتره الكوفيد ظهر وقتها ارتيكل يحكوا فيه واحدة معناتها هي خبيرة في الأمور هذه قالت راهو العبيد ولا تبعد على النيل أرت علاش على خاطر ولو يهتموا يسر بالأظافر متاحهم في الدار الأظافر العادية متاحهم خاطر مع الوقت شافوا الجفال مضر شافوا كل شيء فولت الناس قالك انخفضت المبيعات متاع المانيكور وزادت المبيعات متاع العلاجات الطبيعية متاع الأظافر وفي نفس الوقت هي عندها خلفية كما قلت لك متاع العبودية حتى 2020 تسكر 4578 صالة متاع تجميل وحتى وقت اللي كمل شوية الكوفيد وحلوا ما حلوهمش هذوما بالنسبة لهم خاطرهم ثقافة متاع جماعة مع تداوي البشرة السوداء فكانت عندهم عنصرية دي أرض العنصرية الرخوة اللي خلتهم دونك ما يحلوش معناتها الصالات هذية وخرجت كارولين ومعها فمشكون من البريتش بيوري كونسل اللي هم عملوا بعض يعني نددوا بأنهم هم يعاودوا يحلوهم ولا يعملوا لهم فلوس بشوية العبيد مع 4578 شوفي انت راه مضمون محلات ما بالك بالعبيد قديش يكون يخدم معناها غادي بالضبط فهم لموا لهم ومن بعد خضعت السلطة شوي وحلوهم معناها ولكن ظلت نفس الحكاية معناها معناتها العبودية دي موجودة حتى عام 2017 كيفن ذي هايلاند أكتب أرتيكل يحكي فيه على النيل أرت هذا وكيفاش أنها مرتبطة بالعبودية كانوا يجيبوا عبيد من فيتنام يخدمونهم خاطر ما كانتش منظمة وقعدت معناها فما شكون ماتوا فما استعبدوهم معناتها للآخر كما نقولوا حني معناتها مجرد أنه يجي يخدموا والعبيد معناتها البرجوازيين ياخذوا الفلوس ولكن معناتها ما ما يعطوهمش هما الشهريه نتاعهم ولا حاجه كيما هكا فصرا حبيت نسالك معناها انت وقت تركبيهم معناها بعد ما سمعتي ذاك كنتي باش تركبيهم ولا لا اي زيتي مصره زيت مصره يعني حق كنت مغرومه حق مانيش مغرومه به لكن كي تجي مناسبه مره هكا حاجه نعمل منحهم يعني حقيقه ما نحبش نركب ظفر انا كنت مغرومه بانه بالون معايا من الفرني لكن بعثت لي مع صلاه والوضوء وكل مره نحو والفرني ونملغص عمري ما عملت فرني ضربه لولا صحيح نعاود مرة واثنين مرة واثنين ويتفسخ مرة واثنين عندي برشة بيبز وخاصة أكثر إنسانة نشكرها جدا اللي كرهتني في الفرني بنت أختي عندها هواية غريبة الليلة أني نبدأ جايبتها من دروين ودروين ودروين تصبهم الكل في حاجة واحدة تحب تعرف كي تخلطهم الكل شو يطلعوا وسبحان ربي ما تنساش متاع دينارة متاع السوق لا تنزل كان الغاليين المصري عليه تخلطهم في دبوزة وتخلطهم في دبوزة في بعضهم زاد يوسعوا الحقيقة فأني بطلت أصلا ما عادش نعمل فرني من أصله واعتزلت الغرام واعطيتها الباقي كله حطيتها في الساقة متاعها وقت حطتها في السكة متاعها هل تتخلي اللي هي تخلط فيه بتخلط تسحب كل واحدة حدا ذيك حاجة أخرى تولي خلي فكرة ما تاني ملاحظة حتى أصحابي يقولي والله بابايا قالي نحيهم المخالب دي والفضل مخالب مخالب نسميهم بكري اللي بيسقول لها مخالب أني دي جاب باباي ما يحبنيش نعملهم حتى كنا عملهم نعملهم بالسرقة ماري سمعت ما هو باري قالت لي بالسرقة هي تمس تعملهم وتعملهم 15 دينار 20 دينار ظهر اللي نعملهم وحدي وحدك هاي بي إن شاء الله في عرس أحمد نجي نعمل عندك مش تيعرس باي خلنا نخرج الفاصل إشهاري بقى نرجع كامل معاك تفضل عرض إشهاري ببليسيتي شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرف أفضل الخدمات وأحسن الأسواق زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75-490-978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك عرض إشهاري ببليسيتي أهم إنتاجات أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الإعلام وأهم المشاركين يجوكم أسبوعياً من 10 للـ11 كل نهار السبت على موجة نفزاوة FM 10:31 في استوديو نفزاوة FM باش نرجع لإهداءاتكم بعد راهو نداءاتكم وتليفوناتكم اللي وصلتنا قبل خليني نكلم مع ذات المخالب قولي في اللقب جميل جدا شخارك لميس لا خاطيني عادي ما ركبش المخالب ما انتي صعبة التسمية لأني ذات الصوت الجميل خليك ذات المخالب هاي صباح النور صباح الورد الناس الكل مستمعينا مرحبا بك فاطمة بحنان مرة أخرى فرحانين لرجعتي بحنان اليوم في فقرة شباب أونلاين باش نحكي على المراهقين كيفاش يتعاملوا الوالدين مع المراهقين لازم الوالدين يوجه ولده ولا بنته من خلال الحرص على تعليمه الحاجات هذه اللي هي أول حاجة كونه جزء من الأسرة والمجتمع خاطر المراهق لازم يحس أنه جزء من الأسرة من خلال تشجيعه للمساعدة المنزلية والتطوع المجتمعي مثلا تعلم ولدك ولا بنتك يدخل يعاون أمه ولا أخته ولا حاجة في الكوزينة سمعتي أحمد وش يتأمر على أخته وأنا فطوري وأنا غداية ويبدو مفجوعين منك اسمك تعاون على قلب غسل المعون مش هم اللي كل واحد اللي نبكر خبرك يا بنتي خبرك أي يا بنتي كلمة أحمد المهذب يا رب مش معناها فطوري نشوف نبيل حاسة أحمد تو شوف نبيل دجاجة مصلية ليه وانت علاش تضحك علاش جاك تضحك بالضحك مع نبيل فهمتش نبيل يضحك من صدمة احمد راه خاطر متغرم في تابلات ب 200 دينار تفضل والتطوع المجتمع معناها خلي ولدك ولا بنتك صغارك يتطوعوا في المجتمع المدني يشاركوا في الانشطه الثقافيه الى غير ذلك النقطة الثانية ما يلزمش يحرجه سواء قدم العبيد ولا واحدة لازم ما يحرجوش صغارهم وما يحسهمش بالنقص مثلا يقول له انت بيك وانت عليك حتى هو المراهق يحس حق معنى يحس الكلام عليه هو دونك يرجع سلبية معنى يولي حتى هو خاصة كيولي مثلا يولي مراهق ولكن قطع القراية ملقاش خدمة ما يحسسيش اللي هو ما عندهش قيمة ولا يقضي اي حاجة خدمة اي حاجة من حسب القيمة بتاع مهمة والتمسك بالهدوء اللي هي ما عندناش في قبلي نتصور 30% فما هدوء في قبلي لازم ديما ما تتعاملش معاه بالعياط لازم تتحاور معاه وتحاول تفهمه خير من اللي تبقى تهدد فيه الوقت الكل انا تقول له والله كما تعملش لك الحاجه ولما كذا كذا ماشي ناجح على فكره عندي ولد اختي اللي صيفوا في تونس اختي اللي هما من تونس صيفوا في قبلي معناته يصيفوا في قبلي ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش نعلقه في الشباك ويرجع يعملها معناها راهي مش ناجحه صحيت الراس ما تتنحش بالعياط لو بعيط ولا بالعقاب ولا اني مجرب ولا بالتعليق لازم بالهدوء تفهمها بشوي بشوي النقطه الرابعه هي استخدام الامثله الفعليه لازمهم يامروش لازم يقدموا امثله مباشره وفعليه قدامها على سبيل المثال تبقاش ديما تنقد في بيته اللي ماهيش منظمه، لكن وريه اهميه العنايه بتنظيفها. معناه لازم ديما بتقولش ديما دارك كذا، ديما بيتك مخلبزه، ديما دخله بعضها. لازم نحكي لك على بيت احمد المهذبي. نحكيك عن بيت احمد المهذبي. احكي لي فما تشبيه حقيقه منجيش نقولها في اللايف تاع بعد نقوله لك، اما اكثر من شكشوكه من غادي معناه. والله حاسه باختها مسكينه، ربي يكون ربي يصبرها. أم اختها هما متعذبين راه، ولا متعذبين خاصه عندهم الذكوريه بزايد في العالم تاعهم فمتعذبين. فما حاجه مهمه هنا، مش معناها راهو ان نعطي امثله، معناها نقولها برا شوف دار خوك قداش منظم، برا شوف دار صاحبك قداش منظمه، هذيك تحس بالاستنقاص، تحس بطاقه سلبيه. لكن نقولوا لها شوف الراحه النفسيه باش تحقق لك كي تولي بيتك نظيفه منظمه، بالطريقه هذه يكون خير. فقط هذه هي المعلومات المهمه في فقره مهمه المعلومات هذه الكل كانك خدمتها لاحمد المهذبي الحقيقه. ايوه والله حتى اني نكتب نخمم نقول له انت علي هو بالضبط. اسمعوا انا باش نخرج اغنيه باش نستقبلكم كل مع بعضكم. الاغنيه هذه هي لي جوانا، تفضل. يعيشك. نحب نقدم تحيه لعائلتي الكل، نقدم تحيه ليك انت زاده خاطر فرحانين اللي رجعتي بحذان. نقدم تحيه جبت لك جاي لميس، جابت لي دلع وشر ولا شيء دلع زوز شر وزوز دلع فهمتهم شني هما زوز دلع مش طرد دلع هيك مش طرد دلع منا ما شكرا ولا دلع. وتحيه كبيره للجروب نتاعنا احني لميس ريحاب اسامه وصال انا مش رجعها رنسات الدلو على خاطرها الكل. وتحيه زاده للجماعه اللي قاعدين يستاهلوا الأغنية اللي باش نسمعوها تو هي لمرت النجم العربي، تعرفوا ظافر العابدين؟ أكيد ظافر العابدين تقريبا هو ملايع فتيات العرب الكل الحقيقة. ما يعجبنيش برشا حقيقة لميس، يعجبني لم يعجبنيش معناتها نورمال ناتر بالضبط. وفي بالك من هو معرس ولا؟ اي في بالنا مش تنصيه تقول فيها بالقصه. واخذ جوال فوريل اللي شجعها باش تخرج اول اغنيه لها ومثل حتى في اغنيتها سيدي هاي اسمها فاير نسمعها ورجع. Do I have your attention? Wanna know your intention? Tonight I'm gonna burn it up. Tell me your desire. Flow, ignite it on the floor. With fire. Hey. You playing with fire. for the people. العشرة واحدة واربعين دقيقة في أسجي رزاء أفير مازلنا بصي معكم شهرنا نبيل باش نبعث لك أغنية على اليوتيوب تو هي من غناء اللي رابير معروف جدا جدا من المنطقة باش نسمعها من بعد إن شاء الله. تعرفوا البنات اللي شكون الأغنية اللي باش نبعثها نبيل؟ صوروا الرابير أحمد لمال صار وصل الصيت متاعها خاصة جبعت البلادات راهم يعرفوا اللي هو كان عنده ماضي فني عندك ماضي أليم كان يعجبك صوتها ولا ريحها حتى ترى كل ثقة كنت نسمع فيه قدام ما تقف عليه الدوخة معناها لميس اش قولك اسمع تو نسمعك اني الغني انت مازلت ما اكتشفتيش لكن توقعاتك يسمعوا هي لو من بعد نعطيكم راي معناها اما توقعاتك ما تسمعيهاش والله يا براماري حب ما تكذبش معناها الله الله الله اما اكيد مدام ولد بلادي نصور يما على ولد بلادي كفو كعبة حلوة بعد اللي صدركتها فضلي وصال فضلي وصال شو عندك رجيت باش باش نطلع غلطتها اصلح غلطتها مش بعت الدلو مش خاطر برجينيني اني نعرفه اصطل وفاهم عارفاته والحمد لله انا اما على اصحاب برج الدلو تفضل باهي مستمعي برج الدلو ركزوا خل ركزوا اي محلول محلول اخت اي بريك باهي كل مستمعي برج الدلو راهو لازمكم تاخذوا قرار حاسم في الخطط اللي تعمل فيها باش تنجم تصير الامور كما تحب واعمل ديما تجمعات مع اصحابك زملائك او عائلتك باش تنجم تنجم تشرح اكثر وجهه النظر نتاعك اللي باش تثير اعجابهم وتقديرهم عاطفين زملائي زملائك ما شاء الله عاطفين عليك ان تفاجئ من تعليك تفاجئ شريك حياتك بهديه رومانسيه في نزهه جميله ان شاء الله لبي باش نسجم يحس باش نسجم يحس بالحب يلطي ونقول الغنية تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال أيوة باش لنا نهدي بفلوسي اولا ما عنديش حبيب ثانين اني نشري هدية مع بفلوسي ايه تشرب مال بفلوس جهرة الله ما يعطيني هو اللي شري الهدية اذا عشان تكون حاطة الهدية كلمة طيبة لا كلمة طيبة مش تعبني معناها في التخمام ونطق ولا لا لا لا لا باش غيرت اي مع سعيد الصحي اعمل سبور اللي انت تشيخ عليك كما مثلا الكورس الصباح واعمل متابعة ديما لروحك في مكلتك وهذه إضافة مني لكم باش نعطيكم توقعات من علماء الأبراج في الفترة القادمة راهو لازمك تتحدث معناها تتحدث مع اللي دايرين بيك بشفافية أكثر وقيلك من كذا بخطر حشاك معناها فهو علامة من علامات الضعف وأنت راك قوي وكلكم أقوياء إن شاء الله. فباش نبدأ من أحمد لين الحقيقة عبد الهادي باش نقول لك بشكوت راك رابير طياره ونحبك الى الامام نحبك تنتج تعبر عندي ثقه في احمد لا عندي ثقه في احمد كبيره تولي اقل رابير اول اخي ايش كان عامل في هو عموما نحب نقول للمستمعين راه احمد المهذبي اعمل في بناتي في الحصص القادمه فاحنا تو قاعدين ننتقموا وي وي فعادي جدا اللي قاعد يصير معناه واحمد ربي اللي مش عندي الكليب بتاعك اما نوع ذاك اني باش ننشر على صفحتي على الفيسبوك باش نقصها وننشرها وتو اني مبروك نتعاملوا انا معاملات سرية تلفت لمسكين يتحلف ثم اشخاص ما يحبوش يلوثوا تسمعهم معنا الله الله الله الله الله الله بالله كنجو خارجين من الاستوديو جيبونا جيبونا نعمل خاطر حاسين باش يصير عم اغتيال وصعب لك احمد ما زالت الدنيا قدامك وما زالت نجم تتعلم اكثر تتصلح من روحك خاصه انتقمت من ريحة شر انتقام يعطيكم الصحة مش كل واحد فيكم مش تاخذ منها التحية نبدو بيك ريحان نقدم تحية للناس اللي تحبني كل واصحابي كل خاصة مبروك المكية كانت واقفة معي واصحابي تقوى وكل قدم تحية مرت خالي دي ما تابع فيه سماح جبير ربي يخليك لي توحشتك برشا ونقول لهم يحلم ان شاء الله ربي يشفيك وترجعي لاباس يا يعطيك الصحه سني العدل الكل تفضلي المره الجايه اول حاجه تخدميها هي برش ادلو سنتي باي شكرا لكل مستمعينا الكرام شكرا لك فاطمه خي صوتها سمح ويصال اي شفيش سمعتوها في غناء واسراء بعتلي باش مع بعضكم وتغنون حاجه احمد لكم احمد شد الايقاع تفضلي بتقدم تحية كما قلت لك لكل مستمعينا الكرام ان شاء الله عودة موفقة فاطمة ليك ان شاء الله نقدم تحية لعائلتي البابا وامي وكل اخواتي الكل والجدتي والناس الكل اللي تحبني وصحابي الكل يعطيك الصحة لميس بون تحية لك انت فاطمة تحية لكل معناها اللي يسمعوا فينا تحية زادة لجماعة المنشية اللي تبعوا فيها ديما تبعوا فيك ولكل المستمعين في الزواج. أنا مرة جاني تعليق قال لي بنتي بلادي هني على بنتي بلادي يبعثي كل مرة تدخل معك يقول هني على بنتي بلادي هو من جمعية نسور السوق لحد ما نذكرش اسمه صح دريش ولكن ديما يبعث الحقيقة قال لي هني على بنتي بلادي مش تعرف شو يقصد بهني معناه هاي تفضلي أني نرمال مو قدمت تحية بكري لكن مش نعاود نقدم تحية لعائلتي كل باختصار معناها الكل الكل يتبعوا فيها من بعيد ولا من قريب أصحابي زادة اللي يشجعوا فيها والعبيد زادة لقيت منهم برشا كومنتارات باهية وشجعوا فينا الكل أصغار الأكاديمية يعطيهم الصحة تحية لكم الكل لك وفقط يعطيكم الصحة أنا مكلمات هدفية أحمد نأخذوهم مكلمات هدفية جست كلمة واحدة لأحمد دارنا وخيين وفدلكم لينا من غير ما تقولي لما نشي فدلكم وصلنا برح بدلي أنتي وأنتي وياها خلنا نسمعونا غم ليه تو أنتي في المباشر في نفزة وأفهم ومعايا فلا مفر منه هيا سمحة تعال شبعك حب وشبعك دلاف تعال يا من الحلا بس لك منطق متاع سبحان منك يا نبيل عذراتك حتى ما متين دينار حق التابلت هاي مش تغنون هاي هاي صوتي خايب بدي جاب بعد ما غني بش ناكل طريحة من أهلي باهي ميساج خلو نمشي معي هاي تفضل شو تغن باهي شو تحبوا غنوكم اليوم غنوا أخيرا قالها أخي هاي باهي بانجلي باهي نجربها ميساج مع بعض أخيرا قالها قال أحبك قالها وأنا قلبي قلبي قلبي توقف بعدها أخيرا قالها قال أحبك قالها أحمد هل بيرقص عليها النغم باين نغني لكم أخرى ما بلاش باسي ما بلاش تغيب عن واحد اثنين ثلاثة ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش تغتيب أراضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين يا سامي بحزنه يقولي مالك قولي مين الله الله صوتنا خايبة راو سامحونا على صوتنا محلاها وصوتنا محلاها يعطينا الصحة اي شوف نحب كل ثقفنا نعم به باش ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي وصلتنا اللي باش توصلنا ولا تنجموا زاده تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا اف ام باش ناخذوا معكم من بعد شوي مشوارنا. مشوارنا بدنا معاكم من 6 مكملين حتى ل 11 مشوارنا لليوم. برشا فقرات، برشا تنوع، وبرشا دفء، وبرشا حب، وختمنا ببرشا طاقه ايجابيه مع شابات اكاديميه نفزول التدريب على وسائل الاعلام. صحيح يكدوا يجهدوا يتعبوا، ولكن بيروح سمحه، بروح جميله، وبخفه روح زملائنا القادمين ان شاء الله. مزات فرصه باش نعملوا دورات جديده ان شاء الله في اكاديميه نفزول التدريب على وسائل الاعلام. مازلتوا تنجموا تعمروا الاستماره الموجوده في سيت الانمي او اكاديميه نفزول التدريب على وسائل الاعلام. كما تدربوا الشباب تنجموا تنجموا انتم زادة تصقلوا مواهبكم وتنموها وتكونوا معنا في النفزوة FM. نوال اذا تسمع فينا يا نوال اطلبينا. نوال صيف ام طه، تحيه لي وتحيه لصغيراتي الكل، توحشتهم فعلا في نزوة كيدز اليوم. انتم زادة اذا عندكم اي محضنه او اي فضاء للاطفال تنجموا تتواصلوا معنا على نزوة FM، وعندكم اطفال موهبين نجموا يحضروا معنا في كل مشوارنا على نزوة FM. ما تنسوش وأنه عيادات الصحة النفسية تحت شعار معا من أجل صحة نفسية ودماغية أفضل، ما زالوا متواصلين بكل معتمدية ولاية قبلي. إن شاء الله نكونوا في سوق الحد ونواكبوا المتغيرات، خاصة اللي هي تخص ذوي الإعاقة بالأخص، وهذه مهمة برشا النقطة هذه. وحنا ديما نقول وأنه راهو مهم جدا الإحاطة بهم نفسيا، من أهم المشاكل اللي تعرضنا واللي حكينا عليها مع ضيوفنا هي الصحة النفسية. إذا مش حاضر التليفون أحمد ما هزتش، خاطر هما يصيفوا عموما، يصيفوا في احد ولايات الجمهوريه التونسيه. شكرا لك يا نوال، عموما ما نجمش نحصل عليك. تحيه لطه ولكل مستمعينا. صباحك باللي بدات معكم من 6 نكملوا ل 11 في برشا فقرات وبرنامج. غدو نجيكم في ساعه فقط من 6 ل 7، بعد نجيكم عم صرح الفول في ناس ازمانا. نقابلكم نهار 30 زاده في الماتينال. حتى الوقت هذا نقولكم خليكم كلكم طاقه ايجابيه وروح مريحه، وحتى ولو بقيتوا عمركم كل حاطين ايديكم على خدكم مش بدل حتى شيء، عملنا على ربي وخليكم ديما ذوي قاء ايجابية. طقسنا محلاه اليوم، ما تخافوش من الصحب، مش كون رعدية اخر العشية، ولكن من غير امطار لحماية الصابة بتاعنا، وبش توصل طقسنا جميل، فخرجوا وتفردوا ونعم برد التاي. ونحب نشكر صاحب الدعوة اللي استدعانا في الغابة متاعها باش نشرب كويس تاي، ان شاء الله يكون اخضر. مهم للمرأة اغتنموا الفرصة، اراي باش يجيكم ويكاند، افرحوا برواحكم، بعيدكم بنهاركم، ايام مثلا كل وانت تقضي وانت طيبي وانت تصنفي وانت ترضي وانت تعملي في كل شيء، وقيد باش تولي براحك. اغنية جديدة لشيرين لجمي محلاها، وش تقول شيرين لجمي؟ نحبه ونص. نفزاوة فم تبعنا واسمع الفن. Yeah.

أنا معك كل يوم نعيش عيد مرتاح وفرحان وانت حدايا فهواك جنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانت معك تحكم على قلبه ينسى كمان حبه وينسى يفكر فيك تنسى اللي بتحبه وتحكم على واسمع الفن. My shit.